إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. قال في كتاب الزكاة من متن رسالة ابن أبي زيد القرواني، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: لا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس. شرع المصنف يذكر بعض الأشياء التي لا ينبغي للساعي إذا خرج يريد أن يأخذ الزكاة من أصحابها. هناك بعض الأشياء لا تؤخذ عليهم، وذلك والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك، لما أرسله إلى معاذ فقال لما أرسله إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن في الزكاة، يعني في الشرع، في الزكاة تراعى مسألتان: تراعى يعني مسألة الفقير وما يحتاجه الفقير، فلا يعطى يعني ما كان رديئا، ولا يعطى يعني شيء ليس بجيد. وكذلك تراعى أيضا، يراعي الشرع كذلك حالة صاحب المال، فلا يكلف بأن يعطى من خيار أمواله. ولذلك القاعدة في الزكاة هو يعني ما يعني الضابط الذي ذكره خليل رحمه الله في مختصره: ولزم الوسط. وأن الوسط في هذا الباب هو الذي يلزم صاحب الذي أراد أن يزكي، أنه يلزمه الوسط. لذلك ذكر أشياء لا ينبغي أن تؤخذ، منها أولا السخلة، والسخلة هي الصغيرة من الضأن، فلا يأخذها الساعي على صاحبها. نعم، من الضأن، وتعد على رب الغنم. هذا مر معنا أن في الأنعام أن حول نسل الأمهات هو حول الأمهات، لذلك وتعد عليه. لذلك لو افترضنا أن قبل أن يحول الحول بأيام قليلة، مثلا قبل أن يتم الحول ولدت له، يعني كان لا يملك النصاب، ثم أصبحت يعني أصبحت في غنمه ولد لها فتم النصاب 40 شاة، فإنها تعد عليه لكنها لا تؤخذ منه. ولذلك قال: وتعد على رب الغنم. ثم قال كذلك بالنسبة للبقر: ولا تؤخذ العجاجيل، وهي جمع عجل، وهو يعني ولد البقر الذي لم يبلغ بعد السن الواجب، وهي في البقر التبيع، وهي في البقر التبيع الذي لم يبلغها، فلا تؤخذ منهم كذلك وإن كانت تعد عليهم. كذلك ولد الفصلان، وهو يعني ابن الناقة، جمع فصيل، وهو ولد الناقة الذي لم يبلغ بعد أن يكون ابن مخاض، أي دون السن الواجبة، كذلك في الإبل، هذه كذلك تعد عليهم ولكنها لا تؤخذ منهم. ثم ذكر لم يبلغ بعد، يعني هل هناك تحديد للعمر؟ لا، هو نحن ذكرنا في النصاب، لما مثلا في النصاب، أن نصاب البقر مثلا أن السن التي تؤخذ منهم حين يبلغ النصاب 30 أنه يؤخذ تبيع. إذا العشر هو الذي لم يبلغ بعده أن يكون تبيعا، والفصيل هو الذي لم يبلغ بعد أن يكون ابن مخاض الذي هو ولا يؤخذ. إذن يعد ولا يؤخذ، يعد ولا يؤخذ على صاحبه. ثم قال وتعد عليهم، تعد عليهم. طيب لو كانت، لو افترضنا أن كانت كل ماشيته مثلا سخالا أو كل مثلا أو كلها مثلا عجول أو فصلان لا تؤخذ عليه، لكنه يكلف بأن يشتري، أن يشتري مثلا، أن يشتري مثلا تبيعا في الوسط، أو أن يشتري، أن يشتري، أو أن يشتري شاة مثلا في الوسط أن يشتريها ثم يدفعها في الزكاة. ثم قال ولا يؤخذ تيس، والتيس هو ذكر المعز معروف كذلك لا يؤخذ، لأن صاحب المعز هو يحتاجه ل نعم نعم. ولا يؤخذ تيس ولا كذلك ولا تؤخذ هرمة أي هزيلة، وهذه لأنها ليست كذلك هي من ليست من مما ينبغي أن يؤخذ في الصدقة كذلك، لأن فيه رداء، لأن فيها رداء، وبالتالي ستكون فيها ضررا على المزكى عليه. كذلك ولا الماخض، والمراد بالماخض الحامي، وهذه لأنها أيضا من كرائم حالها حال تيس، لأنها من كرائم مال صاحب الزكاة، ذلك لا تؤخذ عليه. وكذلك لا فحل الغنم كذلك لأنه لحاجة، كذلك ولا شاة العلف لأنها تكون سمينة وصاحبها يعني يعلفها ويريد مثلا لبنها أو غير ذلك مما يحتاجه إليه، ما يحتاج إليه كذلك لا تخلق. وكذلك للتي تربي ولدها لأن في أخذها ضررا كذلك على ولدها. نعم. ولا ثم يعني أعطى الضابط العام الذي هو الضابط في هذا الباب كله، ولا خيار أموال الناس، ولا خيار أموال الناس، فكل ما كان من خيار مال صاحب هذه الماشية فإنه لا يؤخذ عليه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. لأنه الزكاة إنما الأصل فيها أنها تعطى من المال الذي وجبت فيه، واضح؟ فإذا كان الشخص يملك ذهبا فإن الأصل هو أنه يخرج الزكاة من الذهب، وإن كان الذي يملك فضة فإن الأصل أن يخرج الزكاة من هذه الفضة، وإن كان يخرج، كان يملك حرث لديه حبوب فإنه يخرج، فالأصل أنه يخرج الزكاة من هذه الحبوب، وكذلك إن كان يملك ماشية يخرج الزكاة من الماشية، هذا هو الأصل. لذلك قال ولا يؤخذ في ذلك، إن الساعي إذا أراد، طبعا هنا مسألة قبل ذلك، أن الساعي إذا أراد أن يأخذ مثلا، هو الأصل في الماشية وفي هذا أنه يعطي الوسط، ولا والساعي يتجنب كرائم مال هذا الشخص فلا يأخذها. طيب إذا أراد الشخص أن يعطي الأعلى، أن يعطي الأعلى، فهذا يستحب له، بل هو الأفضل لما فيه من إخراج الشح ولما فيه من إيصال النفع لهذا الفقير، لكن الساعي ليس له أن يأخذ هذا الوضع. لكن لو أراد الساعي مثلا أن يأخذ الهرمة أو يأخذ مثلا شاة لا تجزي يعني من الطرف الرديء مثلا أو عوراء أو ذلك مما لا، أراد الساعي أن يخرج أن يأخذها لما يرى في ذلك من مصلحة، جاز له ذلك، له أن يأخذها، لكن ليس له أن يأخذ الصغيرة وليس له أن يأخذ كرائم الأموال، لكن له أن يأخذ الساعي. الشخص ليس له أن يدفع، ليس له، لا تقبل، لا يقبل منه دفع الرديء، لكن الساعي الذي يخرج يريد أن يأخذ الزكاة إذا رأى، لأنه ينظر في مصلحة بيت مال المسلمين وينظر في ما يحتاجه مثلا، فلو رأى مثلا أن هذه الهرمة وأنها أن فيها نفعا آخر لما يرى من المصلحة فأخذها له ذلك، وأجزأ طبعا عن صاحبها، لكن ليس له أن يأخذ الصغيرة ولا أن يأخذ كرائم مال الشخص. طيب إذا قلنا كذلك الأصل أنه يخرج بكل مال، أنه تخرج الزكاة من ذلك المال، ذلك قال ولا يؤخذ في ذلك عرض. العرض هو ما قابل العين، العروض مرت معنا هي ما قابل العين، يعني الأذواق يعني كالثياب، أو مثلا في عصرنا مثلا السيارات أو الدورة وذلك، لا يؤخذ شيء من هذا في الزكاة، وإنما وهذا في هذا الباب يعني اتفاقهم في المذهب حاصل بينهم في أنه لا يجوز أخذ العروض عن الأعيان الأخرى التي وجبت فيها الزكاة. لماذا لأن الأصل في العروض أنها لا تزكى حتى تكون للتجارة، حتى تكون للتجارة، وحتى زكاتها للتجارة فيه ما فيه من خلاف نعم في حتى تكون للتجاره، لان زكاه عروض التجاره راينا الخلاف فيها، وقلنا ان مذهب الجمهور من الائمه الاربعه وغيرهم هو الراجح ان شاء الله هو وجوب الزكاه في العروض اذا كانت للتجاره، لكن لا تخرج الزكاه كما مر معنا، لا تخرج الزكاه من هذه العروض وانما تقوم هذه العروض فتخرج الزكاه من قيمتها، هذا مر معنا. اذا لما كانت العروض لا تخرج الزكاه من عينها وانما تقوم، اذا لا يقبل ان تكون هي في ذاتها قيمه، لأنه لا تجب الزكاة في عينها فلا يمكن أن تكون هي قيمة. هذا هو دليل في أنه لا يخرج في ذلك في شيء من ذلك شيء من العروض. ولذلك قال ولا يخرج في ذلك عرض كذلك ولا ثمن. طيب بالنسبة لإعطاء العروض عن يعني شخص وجب عليه، نقول مثلا وجب عليه أن يخرج زكاته من الغنم أو أن يخرج زكاته مثلا من الحبوب، فأراد أن يخرج قيمة هذه الشاة أن يخرجها عروضا، أن يخرجها ثيابا مثلا، واضح؟ أن يخرجها، نقول هذا لا يقبل، لا يجزئه قولا واحدا في المذهب. طيب أما إن أراد أن يخرجها ثمنا، أما أن يخرجها ثمنا فهذا والأول حرام، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بينهم. فالظاهر في المذهب أنه الكراهة فقط، وإن كان يعني يقول بالكراهة وإن كانت يعني لا تجزئه كذلك على المشهور، إن كان قول آخر قول أشهر وغيره أنها تجزئ. إذن قوله ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، إذن بالنسبة لإخراج العروض هذا لا يقبل. طيب بالنسبة للأثمان هذا هو الذي في الخلاف، لماذا؟ لأن الثمن في الأصل هو الذي تقوم به الأشياء، ليس من العادة أن تقوم الأشياء بالعروض، واضح؟ ولأن العروض أيضا لا تجب فيها الزكاة في الأصل حتى تكون للتجارة، وإذا كانت للتجارة فأردنا أن نخرج زكاتها قومناها بالإثمان، قومناها بالذهب أو بالفضة، أو في عصرنا الحاضر قومناها بالأوراق النقدية الموجودة عندنا فأخرجنا زكاتها. طيب إذا أردنا أن نخرج الثمن، إذا من خلال الأوراق النقدية أردنا أن نخرج زكاة الماشية، شخص يملك نصابا من البقر أو يملك نصابا من الغنم وأراد أن يخرج الزكاة، بالنسبة للعروض قالوا هذا لا يقبل منه يمنع، بالنسبة للثمن اختلفوا في ذلك في المذهب. فالقول المشهور في المذهب هو أنه لا يجزئه إخراجه، لذلك قال ولا ثمن، لا يجزئه إخراجه الثمن، لا يجزئه إخراج الثمن، وإنما يجب أن يخرج من الغنم من 40 غنم من في 40 غنم شاة، ويخرج في الإبل يعني النصاب محدد، ويخرج في البقر وهكذا. لكن إذا كانت له مثلا 40 شاة يعني صغيرة، نعم، ورغم أنه كان مضطر أن يشتري شاة، نعم، ولا يعني يعطي ثمن، لا يعطي، قالوا لا يعطي، يشتري ثم يعطي، نعم، قالوا يشتري ثم يعطي لأن القيمة لا تجزئ، وإنما يكلف بالشراء حتى يشترى وسطا يعني شاة وسطا، والمعتبر يعني كما مر معنا غنم ما هو موجود في البلد، فإن لم يكن ما يجب عليه ما هو موجود في البلد كل يعني أقرب بلد إليه وهكذا، هو بالوسط الوسط يعني النوع الموجود في شيخ. أغلب المتأخرين اليوم يعني على الدرعية أو على السنة إليه إن شاء الله تعالى سنة إليه. ثم قلنا ولا ثمن، إذا بالنسبة للأثمان من عنده زكاة، من عنده النصاب من الإبل أو عنده النصاب من الحبوب مثلا ماشية وأراد أن لا يخرج من الحبوب وإنما يخرج من الثمن، هل يجزئها أم لا يجزئها؟ القول المشهور في المذهب هو أنه لا يجزئه، بل هو قوله يعني قول الجمهور أنه لا يجزئه. ذهب أشهب من المالكية ورواية كذلك عن ابن القاسم في المذهب أيضا، يعني الرواية الأولى رواية ابن القاسم المشهورة عن الإمام مالك أنه لا تجزئه، واضح أنه لو شخص يملك صورة هاي، شخص يملك النصاب من الحبوب أراد أن يخرجه مالا 5 أوسق مثلا، أراد أن يخرج نصف العشر أو أراد أن يخرج العشر على حسب يعني ما يجب عليه كما وضحنا، أراد قومه بالمال قالوا له يعني هو بالمال كان نقول مثلا 200 دينار تونسية، فأراد أن يخرج 200 دينار تونسي، القول المشهور وقول الجمهور أنه لا يجزئه وإنما يجب عليه أن يخرج الزكاة من المال الذي وجبت فيه من الحبوب. وإذا كانت غنم مثلا فأراد أن يقوم هذه الشاة، الشاة التي تجب عليه من وسط غنم يقومها، قالوا له مثلا هي ب2000 دينار مثلا، أراد أن يخرج على الفقير 2000 دينار، قول ابن القاسم والقول المشهور في المذهب أنها لا تجزئ وهو قول جمهور العلماء. القول الثاني القول الأشهر من المالكية ورواية كذلك عن ابن القاسم ليست هي رواية مشهورة أنها تجزئه، أنها تجزئه، وبالنسبة انها تجزئه. بالنسبة للمعاصرين يعني ما زال الخلاف حتى الآن يعني بين المعاصرين، منهم من يفتي ليس لدي مثلا أن أقول لك مثلا جمهور معاصرين أو غير جمهور معاصرين، ما زال يعني بعض العلماء يفتي بأنها لا تجزئ وبعض العلماء يفتي بأنها تجزئ، وإن كان الله الظاهر من صنيعهم هو القول بجواز إخراج القيمة، ذلك لعدة أدلة. أولا هي المسألة القول بالإجزاء، هذا قول الأحناف، اشتهر عنه هذا قول الأحناف، وقال به روى عن عمر بن عبد العزيز وروى عن الأوزاعي وروى عن سفيان الثوري، روى عن سفيان الثوري، وهو كذلك قول الإمام البخاري، يعني ذكر الحديث ليس يعني حديث معاذ بن جبل الذي هو حجة في هذا الباب، ذكره في صحيحه بصيغته معلقا واحتج به، إن كان ذكره معلقا إلا أنه احتج به، واحتجاج البخاري به يدل على أنه صحيح عنده. طيب إذا القول الأول قول أبو حنيفة وقول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وقول أشهر من المالكية ورواية عن ابن القاسم كذلك أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة. إذا من كانت عنده نصاب من الإبل وأراد أن يخرج مثلا يخرج هذا النصاب، لا يجب على إخراجه، نقول يجوز له أن يخرج القيمة، يقوم هذا مثلا هذه بنت مخاض التي يريد أن يخرج، فيقال له سعرها كذا فيخرجها مالا، هذا هو القول. القول الثاني قول المالكية في المشهور أنها لا تجزي، وهو الذي ظاهر كلام المصنف هنا أنها لا تجزي، أنها لا تجزي، أنه لو أخرجها ما أجزأت، أنه لو أخرجها ما أجزأت. هناك قول آخر وقول وسط في المسألة، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي كاد يكون يفتي به أغلب المعاصرين أنه تراعى في ذلك المصلحة، ونسب هذا إلى رواية أحمد أنه ينظر في المصلحة، فإن كانت المصلحة أن الأصل يعني قال أن الأصل هو أنه لا يخرج، إنما يخرج من كل مال منه الزكاة، أنه هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة أن الزكاة تخرج منه من أصله، هذا هو الأصل. لكن إن كانت هناك حاجة بأن كان هذا الفقير لا يعني لا يحتاج إلى هذه الحبوب، وكانت في مصلحته، أو كان يعني كانت يعني حاجة من الحاجات فيه مصلحة راجحة، أنه يجوز إخراجه، يجوز إخراج القيمة. استدل القائلون بإخراج، استدل طبعا القائلون ب وهم الجمهور قائلون بأنه لا يجوز إخراج القيمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما في السنن، سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني خذ الحب من الحب والغنم من الغنم والبقرة من البقر والإبل من الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حصر وفي هذه يعني في أنه يؤخذ من كل صنف منه، قالوا لا يجوز ولا يجوز غير ذلك. استدل الآخرون يعني أيضا بحديث معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص ثياب أو لبيس، يعني أنه ائتونه بثياب بدل الدراهم خير لكم، يعني والله أيسر لكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر البخاري معلقا في صحيحه، وذكر الحافظ بن حجر أنه سمع أنه عن طاووس عن معاذ بن جبل، وطاووس لم يسمع من معاذ، لكن يعني ذكر البخاري له في صحيحه واحتجاجه به على مذهبه في هذه المسألة وهي جواز إخراج القيمة، جواز إخراج القيمة في الزكاة، يدل على صحته عنده، وإن كان أيضا يشكل على حديث معاذ يعني عدة إشكال، أنه قال لهم يعني خير لكم أيسر لكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عدم نقل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن أيضا الأحناف قول بجواز إخراج القيمة يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر هذه الأشياء إنما هو ذكر ما كان موجودا، وأنه ليس هناك دليل يقتضي تحريم غير هذه الموجودات، يعني إيجاب الزكاة على أصحاب الغنم أنهم يجب عليهم إخراج مثلا الشاة، وعلى أصحاب الإبل كذا وعلى البقر كذا، إنما هو ذكر للواجب عليهم، وليس فيه تعرض للحديث، وليس فيه ذكر الحديث أن القيمة لا تجزي، واضح؟ قال ليس في ذكر القيمة أنه لا تجزي، ولا يصح هذا عن أحد منهم، وإن كان روي عن بعضهم أنه كره أن يشتري صدقته، وقالوا اشتراء الصدقة وارد، هذا المعنى وارد في من أخرج القيمة، لأنه سيكون كمن اشترى صدقته، لأنه إذا أخرج هذه القيمة سيكون كمن يعني وجبت اشترى هذه الصدقة، ذلك قالوا. إذا المسألة هي كما رأيتم فيها من الخلاف ما فيها، والأقرب الله أعلم هو جواز إخراجها بالقيمة إن كانت هناك مصلحة راجحة، يعني إذا كان يحتاج هذا الفقير يحتاج المال، وخاصة في زماننا، أو أراد الشخص الذي أيضا أراد أن يزكي أن يوزع هذه الصدقة على يعني على أكثر، أيسر له أن يوزع على أكثر من فقير مثلا، فهذا الجمل مثلا ينظر في قيمته، فيكون مثلا يساوي مبلغا من المال معين، مبلغ نقدي معين، ويريد أن يوزعه على يعني على أكثر من شخص مثلا، على أكثر من فقير، قد يكون أيسر له وقد وهكذا مثلا، فهذا الظاهر الله أعلم أنه يجوز إخراج القيمة، وهو مذهب قلنا مذهب أبو حنيفة، ويروى عن الربيع عبد العزيز والثوري والأوزاعي، ويروى كذلك ورواية عن أشهر في المذهب المالكي رواية أشهر، ورواية كذلك عن ابن القاسم، ومذهب كذلك الإمام البخاري، والمذهب الآخر هو مذهب الجمهور، والقول الوسط هو قول ابن تيمية، هو أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة أنه يجوز إخراجها، ونسب الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول كذلك لأحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه طلب يعني الخميسة عوضا عن الدراهم والدنانير، نعم يعني هو طلب عروض لنا، نعم طلب عروض، هذا يستدل به، هذا يستدل على المالكي الذين قالوا انه حتى في اخراج القيمه انه لا تخرج الا ما كان في الثمن، والعروض انها لا تخرج، يستدل عليه بالحديث قال ان القيمه مطلقا سواء كانت عروضا او سواء كانت مالا يعني الثمن، نعم. ثم قال فان اجبره المصدق يعني الساعي الذي يخرج الذي يريده الذي يعني هو الذي عد عليه المال جابي الذي عد عليه عد هذا المال وأراد أن يخرج الزكاة، إن أجبره على أخذ الثمن في الأنعام أجزأه ذلك وغيرها كالحبوب في الأنعام وغيرها كالحبوب أجزأه ذلك إن شاء الله، أن ذلك يجزئ بناء على أن حكم الحاكم صلى الله عليه وسلم، أن حكم أن المسألة إذا كان فيها خلاف واختار فيها ولي أمر المسلمين يعني أحد الأقوال أنه يرفع هذا الخلاف وأنه يؤخذ بقوله في هذه المسألة بناء على هذه المسألة، وقول المصنف رحمه الله أجزل إن شاء الله إشارة إلى هذا تماما كما قال في مرة معنا في الزيتون أنه يخرج إذا عصره أخرج الزكاة من الزيت، قال فإن باعه أجزأه وأخرج الزكاة من ثمنه أجزأه إن شاء الله، إشارة كذلك إلى قوة الخلاف الوارد في هذه المسألة. إذن إذا أجبره الشخص الساعي، الشخص الذي يتصدق بماله وراد أن يزكي، ثم أجبره الساعي على أن يعطي القيمة أجزأه ذلك إن شاء الله، بل هو القول الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، هلا مرة معنا إذن هو يعني تكرارا فقط من المصنف، نحن إذن لماذا ونحن قلنا في زكاة العروض أن الشخص أو لأن الشخص إذا كانت عنده أموال يعني عنده أموال وعليه من الدين يعني ما كل تلك الأموال ما يساوي جميع تلك الأموال التي عنده أو ينقصها عن نصاب الزكاة أنه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كانت عنده عروض يمكن أن تدفع في مقابل ذلك الدين، أو إذا دفع بعضها وبقي بعضها عنده وجمع مع ماله كان ذلك يساوي النصاب أنه تجب عليه الزكاة، قلنا إلا في الحب وأن عدم إيجاب الزكاة على المدين أنه يستثنى منه صاحب الحب وكذلك صاحب الماشية يعني الحبوب والثمار وكذلك الماشية، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لما كانوا يرسلون يعني السعاة يأخذون الزكاة لم يكونوا يسألون أصحاب الحبوب وأصحاب هذه الثمار وأصحاب كذلك الماشية، لم يكونوا يسألونهم هل عليكم دين أم ليست عليكم دين، وإنما يأخذون. والقاعدة الأصولية في هذا الباب أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فلما لم يستفسرهم هل عليكم دين أم ليست عليكم ديون يعني أخذنا بالعموم وأنه تجب، هذا هو دليل في هذه المسألة، وأنه تجب الزكاة على يعني صاحب الماشية وعلى صاحب الحبوب والثمار، قالوا ولأنه كذلك هذه الأشياء تجب الزكاة فيها بعينها لذلك وجبتها. هناك قول مخالف نعم هناك قول مخالف في وجوب زكاة الحب والثمر نعم هناك قول لكن لا نعم هناك قول آخر يعني قالوا أن هؤلاء أصحاب هذا القول لا أذكر من قال من العلماء قالوا أن يعني مجرد ترك استفصال السعاة مثلا الذين كانوا مجرد ترك استفصالهم على عن ل مجرد ترك سؤالهم لأصحاب يعني هذه المواشي وأصحاب هذه الحبوب الثمار هل عليهم ديون أم ليست عليهم ديون هذا لا يصلح دليلا لأنهم قد يكونوا يعني علموا من حالهم وعلموا من قرائن أحوالهم أنه لا ديون عليهم لذلك يعني قالوا هذا الدليل الذي يستدل به في هذه المسألة ليس دليلا يعني قويا عليها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله باب زكاة الفطر. قبل ذلك المصنف ترك مبحثا مهما من مباحث الزكاة وهو مبحث مصرف الزكاة. يعني الله رأى المصنف رحمه الله نسيه رحمه الله تعالى. ومصرف الزكاة هو يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى وبينه في محكم القرآن فقال جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأصناف الثمانية هم الذين تعطى لهم هذه الزكاة. الصنف الأول عندنا الفقير. الصنف الأول عندنا الفقير ثم بعد ذلك المسكين ثم بعد ذلك العاملين عليها ثم المؤلفة قلوبهم ثم يعني العبيد العتق ثم بعد ذلك الغارمين وهم يعني الشخص المدين ثم في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله يعني الطاعة للمجاهدين ثم بعد ذلك ابن السبيل. نعم. والفقير عند المالكية وغيرهم من العلماء الفقير والمسكين ورد خلاف بينهم في تحديد كما تعلمون في تحديد الفقير والمسكين ويعني أصح أو أقرب الأقوال مثلا إلى معرفة معنى الفقير والمسكين أنه يعني ما رجحه غير واحد من العلماء أن هذه أنه مثل مصطلح الإيمان والإسلام والبر والتقوى والإثم والعدوان أن هذه إذا اجتمع بارك الله فيك إذا اجتمع افترق يعني إذا ذكر الفقير والمسكين في سياق واحد يكون للفقير مدلول معين ويكون للمسكين مدلول معين وإذا لن يرد في سياق واحد وإنما ورد المسكين في هذا السياق أو ورد الفقير فقط في هذا السياق يكون معنى الفقير هو معنى المسكين ومعنى المسكين هو معنى الفقير. إذا اجتمع افترق افترقت معانيهم وإذا افترق اجتمع شأنه في ذلك الشأن بعض المصطلحات كالإسلامي والإيماني والبري والتقوى وغيرها من المصطلحات. وعند المالكية ظاهر من كلام أن الفقير هو من لديه مال يستطيع أن يعيش بفترة من الزمن لكنها ليست بطويلة إلا تبلغ السنة أو في حدود السنة فقط. أما المسكين هو الذي لا شيء عنده. إذن الزكاة تعطى للفقير وللمسكين ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا. اشترط في الفقير والمسكين أن يكون كل واحد منهم حرا. لماذا؟ لأن العبد إنما تجب نفقته على سيده. نعم. ذلك يشترط فيهم أن يكونوا يشترط فيهم الإسلام. واضح لأن يعني المسلم لا يعينه الكافر وإنما لا يعانه المسلم. كذلك أن يكون هذا الشخص الفقير ليس له شخص يعني تجب نفقته عليه. يعني لو أن هذا الشخص هو فقير لكن هناك شخص آخر غني تجب عليه نفقة هذا الشخص لا تجب عليه الزكاة لأنه يعتبر غنيا بإضافة لهذا الشخص الذي تجب عليه نفقته. مثلا امرأة مثلا لها زوج هي فقيرة لكن زوجها مثلا غني وتجب نفقتها على زوجها لا تعطى لها الزكاة لأنها في حكم الغنية لأن زوجها تجب عليه نفقته. وكذلك مثلا ولد مثلا تجب حتى ولو يعطيه من المال لو كان يحرمها من المال يعني هذه مسألة أخرى. إذا كان يحرمها من المال ولا ينفق عليها هي إذا تعتبر فقيرة يؤمر هو بأن ينفق عليها. لكن لو افترضنا مثلا أنه لم ينفق وكانت هي ليس لديها شيء تعيش به إذن هي ستكون فقيرة فتعطى من الزكاة. نعم. إذن كذلك اشترط فيهم قلنا الحرية وكذلك الإسلام وكذلك أن يكون هذا الشخص أيضا ليس له إذا كان فقيرا مثلا ليس لديه من شخص يكفله لا بد أن يكون لا تجب نفقته على شخص ولديه مال كذلك لا تجب نفقته على هذا الشخص. فمن كان تجب على الإنسان نفقته لا يعطيه زكاته كمثلا ابنه وكذلك يعني زوجته إذا كانت فقيرة وكذلك أبوه وهكذا، فمن تجب عليه نفقته لا تجزئ لا يجزئه إخراجه الزكاة عليه. كذلك لا يكون هذا الشخص من بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من آل البيت، لا يكون من آل البيت على الخلاف، أنه لا تجب الزكاة، لا تحل لهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أوساخ الناس وأنها لا تحل لهم. والمراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند المالكية هم بنو هاشم، بنو هاشم فقط هم الذين لا تحل لهم الصدقة، وقيل بنو المطلب، وهاشم هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وبنو المطلب، المطلب هو أخو هاشم، إذن هو سيكون هو عم والد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عند المالك أنه إنما تحرم الصدقة، تحرم الزكاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من ذرية، الذين هم من بني هاشم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا تحل لهم الصدقة. شيخ، دليل أنهم من بني هاشم كله ليس من بني عبد المطلب؟ قالوا يعني دليل هذا التحديد فقط أنه هم التعميم لبني هاشم؟ والله لا أذكر، لكن إذا كان يعني أنهم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أو الأدنى منهم فقط بن هاشم، هؤلاء إنما هم أعمامه وليس من، يعني لعله هذا لا يعني، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني والده، لا أظن أن في فعل يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حرم بن هاشم مع طالب بن المطلب. ولذلك ظهر مذهب الشافعي وهو من كبار المطلبيين، يعني الإمام الشافعي هو من ولدي، وهو من ولد المطلب، ومن ولدي هو من ولد الشافع ابن المطلب. ظاهر من مذهبي كذلك أنه يقول يعني حتى بني المطلب أنه لا تجب عليه، لا تجوز، لا يجوز لهم أخذ الصدقة ولا تجزئ، ولا يجزئ إخراجها عليهم. وذهب كثير من بعد ذلك من المتأخرين من العلماء إلى جواز إخراجها عليهم نظرا لما طرأ في الزمان، يعني استحسانا، قالوا لأن بني هاشم كانوا يعطون نصيبا من بيت المال، يعني يعطون نصيب من بيت المال، وهذا لم يعد موجودا، فلو منعوا من الزكاة استحسنوا غير واحد من العلماء، من متأخر المالك يستحسنوا غير واحد، حتى هو الذي جرى عليه مثلا عمل العلماء في فاس مثلا. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا المجال، فذكر أن المصلحة واضحة في هذا، فإذا كانت لا يعطى لهم حقهم من بيت المال، لا يعطى لهم شيء، فيجوز لهم أخذ الصدقة، وإلا سيكون يعني الفقراء كسائر الناس. وإن كان ظاهر الأدلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أنها أوساخ الناس وأنها لا تحل لهم، فمن كان من هذا البيت الشريف الأولى له أن يترفع ما استطاع عن أخذ هذا. زوجات نعم؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرون. نعم، وأيضا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تصدق على إحدى زوجاته، يعني فهي يجوز لها أخذ صدقة وتهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. العلم عند الله سبحانه. حاليا يعني مثلا 80% من المجتمع التونسي ربما أكثر يعني لهم راتب آخر الشهر، يعني يأخذونه ويكفيهم يعني للشهر يعني المقبل فقط يعني. يعني بالتعريف بتاع الفقير يعني تقريبا يعني 80% 90% من مثلا من الشعب التونسي يعتبر فقير. نعم. يعني هل تجوز يعني عليه الزكاة؟ نعم تجوز. علما يعني اخذ انا الحاله الذي رتبه يكفي يعني. لا، هو اذا كانت له جرائم معينه، اذا كانت له جرائم معينه كهذا الراتب، وهذه الجرائم يعني كل شهر ستكفي يعني أغلب الشهر، وبالتالي هو هذه الجرائم ستستمر معه، تستمر معه السنة كلها، لن تنقطع ذلك السنوات. هذا والله الله أعلم أنه لا يعتبر، أنه لا يعتبر فقيرا. لماذا؟ لأنه عنده يعني يضمن له يعني قوته خلال هذه الفترة كلها، وإن كان سيمر يعني بضائقة معينة من الله سبحانه وتعالى. لذلك من أراد أن يخرج الزكاة ينبغي أن يبحث عن أيضا حتى الفقراء، عن من كان أشد فقرا، يعني كلما كان يعني بحث عن شخص أشد فقرا من شخص وأعظم حاجة كان ذلك أولى. نعم. معنى حبيت من التعريف نحط استثناء وإلا يعني الفقهاء وضعوا هذا التعريف بناء على ما هو موجود في عصرهم. طبعا هذه الجرائم معينة وهذه الرواتب يعني إن كانت موجودة في عصرهم كانت موجودة بقلة، لم تكن يعني متوفرة للسواد الناس كما في الحال. ولكن اليوم لم يذكروا لا أدري، لكن الله والله أعلم أنه قد يفرق بين هذا الراتب وهذه الجرائم. هذا الراتب ليس يعني الناس فيه يعني ليسوا سواسية، بعضهم يعني يأخذ جراية كبيرة وحتى هو مصارف ويكون يصرف مصارف كثيرة، وبعض الناس يأخذ يعني جراية ومصارف وتختلف حتى استهلاك الأشخاص ما بينهم يعني يختلف، ذلك ينظر فيه فيرجع قد يرجع في تحديد الفقير إلى العرف. فمن كان يعني فقيرا بالعرف واضح، ومن لم يكن فقيرا أيضا واضح بالعرف، الإنسان يبحث عن من هو فقير لا يملك شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حرم الزكاة صدقة على أهل البيت، حرمه وبنيه في حال فهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحواله مرت، وكان يعني بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله الفقر صلى الله وسلم عليه، كان غالب أحواله، مع أنه يعني راودته الدنيا إلا أنه يعني بإنفاقه منها صلى الله وسلم عليه، كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر. ماذا كان يفعل يعني حال هجو النبي صلى الله عليه وسلم فيها يختلف، كان أحيانا يبيع ويشتري صلوات الله والسلام عليه، أحيانا يأخذ من الغنائم كما قال صلى الله عليه وسلم، لا ما أخذ من الصدقة، كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها كذلك صلوات الله والسلام عليه، ويعني ويأخذ رهنا، ويعني هجو في هذا مختلف. جميل، هذا جميل، تريد تستدل عليه؟ لكن لو كانت الناس تحرمهم حتى من الهدية ولا تطالبهم هذه الهدية، على كل حال هو قول هو هذا الأقرب، أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا، الأولى هو أن تترك. لكن من كان يعني شخص يرى شخصا فقيرا من آل البيت وهو فقير ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وليس عندهم مثلا مال يهديه له مثلا، يعني هل الأولى أن يعني أن يعطي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعطي لقرابته هو ويعطي، يعني باب نظر ومحل نظر. في مسألة الراتب يعني لتكون العبرة بمجموعة بالراتب بالدخل السنوي يعني. نعم، لكن المشكلة عليه أنه مثلا الدخل السنوي قد لا يكفي لسنة، يعني تمر عليه فترة أيام في السنة وهو يعني في ضائقة شديدة. نحن معنا نتحدث عن مثلا موظف في شركة لديه راتب معين. نعم. ومنح وهكذا يعني. فلو حسب التعريف يعني يكون يكفي فيه السنة، الراتب لا يكفي لسنة كاملة، لكن مجموع الرواتب. مجموع الراتب. يكفي لسنة وأغلب السنة يعني. نعم، إذا كان يكفي لسنة وأغلب السنة وللسنوات القادمة، من خلال هذه الرواتب الناس الآن في عرفنا صار يعرفون هل هذا الشخص غني أو شخص فقير، بالمعيار يعني تحديد الغنى والفقر عندهم الآن صار حسب ما يتقاضاه من راتب. حسب ما يتقاضى من راتب يعرف مستواه في الغنى ومستواه في ضده هو الفقر. نعم، إذا قلنا الفقير والمسكين يشترط فيهم الحرية والإسلام، وكذلك لا يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يعني أغلب المتأخرين من العلماء إلى أنه ما دام لا يعطى لهم شيء من بيت مال المسلمين آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لهم الأخذ الزكاة. كذلك بالنسبة للفقير والمسكين ينبغي للشخص أن يبحث أن يتأكد من أن هذا الشخص أنه فعلا أنه فقير وأنه أو مسكين وأنه يحتاج إلى هذه، حتى لا يعطي لشخص غني فتبطل زكاته ولا تجزئه، ويصدق الشخص في ذلك إن قال أنه فقير على الدعوة، إلا إذا تبينت قرائن وظهرت ملابسات أن هذا الشخص ليس بفقير وأنه قد لا يكون فقيرا، حينئذ لا يصدق في ذلك. وأما قبل ذلك فالأصل أنه يصدق الشخص إذا قال أنه فقير وأنه لا يملك شيئا. يعني يطلب اختلفت عادات الناس وأعرافهم، صارت يعني بعض قد يكون في بعض البلدان يطلب شخص نسأل الله سبحانه وتعالى ابتلي بهذا السؤال فصار يعني يتكسب به. الأصل أنه يصدق ولا يملك، والله أعلم، يختلف الأصل، يختلف يعني من كان يعلم من هذا البلد أن بعض السائلين فيه أو أن كثير من السائلين فيه يسألون وهم عندهم مال وإنما يجعل مال لا يصدق بعض البلد، إذن لا يقبل من المريب، يبحثوا في حاله يتثبت في حاله. شيخ، طب الحال بالنسبة للتصريف الأموال، نعم، حسب رأينا وكذلك الموجود يعني في السيرة، نعم، أنه المتصرف المال هو ولي الأمر، نعم يعني ليس. ولذلك يعني هو أبو بكر رضي الله عنه لما حمل السيف على الوجوه الذين لم يمنعوا الزكاة أصلا، نعم، لكن حتى لا يعطوها لولي الأمر ثم ينفقونها على في زماننا نحن الآن. نعم كيف يعني تكون يعني إخراج أموال الزكاة؟ هل تعطى لولي الأمر؟ ولي الأمر أين هو حتى يتصرف؟ نعم، هو في زماننا مثلا لا يوجد شخص ساعي لها، لا يوجد يعني لا يخرج سعات لها، يخرج جبات للضرائب، لا يخرج سعات للزكاة. نعم، مع أنها يعني واضحة أنها من مصادر الدخل للنظام الإسلامي الواضحة وأسس تقوم عليها أسس العدالة الاجتماعية التي مثلا يتكلم فيها المنظرون وغير ذلك، مسألة واضحة وتكامل اجتماعي واضح ومصدر للدخل كبير يحدث يعني الأشياء طيبة كثيرة، لأنها لا توجد الآن. الأصل في الإنسان هو الأصل هي كنا سنأتيها أنه يستحب للإنسان أن لا يتولى هو الإخراج إخراج زكاة مالية، أنه لا إنما يأتي بشخص يعني يعطيه يترك بينه وبين ماله، إذا كانت أموال مثلا أو كان يعني المحل يتركه يقومه أو إذا كانت ماشية يتركه هو يتولى عدها ثم يخرجها، لا يستحب له. وقد يجب عليه الأصل هو الاستحباب، قد يجب عليه إذا كان يجهل الحكم، يجب عليه إذا كان يجهل الحكم أو يعني لا يأمن من نفسه أن المراءة، إذا كان لا يأمن من نفسه أنه رياء ويحب المحمدة أن الناس يعني ستتحدث عنه، يجب عليه أن لا يتولاه إخراجها وإنما يأتي بشخص يتولى إخراجها. طبعا هذا الشخص يتولى إخراجها ويضعها حيث أمر الله سبحانه وتعالى. إذا في تونس، في تونس يقومون بتأسيس بيت الزكاة يعني تعطى، نعم تعطى لهم إذا كان إذا كانوا يعني يصرفونها في محل، لأن يعني شخص يعطى لهم، وإذا كانوا يعني لديهم شخص محاسب يمكن أن يفعل هذا ولديهم، فهذا من التعاون على البر والتقوى، شخص يتصل بهم ويستدعيهم يخرجوا زكاة ويتركها يعني لهم هم يفعلون بها ويضعونها حيث أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك جمعية خيرية إذا كانت ستصرفها في محلها، إذا كانت ستصرفها في المصاري بالنسبة للزكاة ليست كمسائل، سنتي إلى هذا إن شاء الله فيما بعد. يعني نعطيه الجمعيات أو لهذا البيت يعني أفضل أن الإنسان بنفسه يتولى يعني إخراجه. نعم هذا هو الأفضل. لما واحد لأن كان تشوفنا الحال حال الصحابة وحال عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزكاة بالنسبة للذي سيزكي الأموال يعني نرجعها إلى ولي الأمر. نعم. خلاص لو إحنا الأفضل نرجع هذه الأموال إلى ولي الأمر أو بمنعنا بمنعها ليس حتى بمنع يعني بمنعها إسلاميا دينيا وما طلبوا إيش. لما يطلبون أوليات الأمور يعني هذه الزكاة، لكن حتى يخرج الإنسان من هذا أن يعطي الأموال لولي الأمر، وإن لم يعطيها لولي الأمر يعني للجمعيات أو يتصرف فيها كما يشاء يعني المزكى، لربما يكون مخالف لأصل من أصول الزكاة. لا لا لا ولا لا يعتبر أصلا، إنما هذا هو كان يعني صنيعه إذا هو لا يعتبر أصلا. والفقهاء نصوا على أنه إذا كان الشخص الذي تدفع له لن يصرفها لم يكن عادلا لا تعطى له، بالتالي لا يصرفها حيث أمر الله، ولو كان الحاكم هذا أفتى به مالك والأئمة كلهم أنه إذا كان في الولاة في زمنه أنه إذا كان لن يصرفها حيث أمر الله سبحانه وتعالى أنها لا تعطى له، وأن الساعي وفرعوا أن الساعي قد لا يوجد، الساعي قد لا يوجد لا تعطى له. الآن أنا لا أظن أنه لو يعني دفعت لهم قد لا يأخذها، لأنه يعني أصلا ليست لديهم مصارف قائمة وليس لم يوضع يعني على ما أظن الله أعلم لم يوضع برنامج لأخذها وإعطائها، لا أدري قد يكون في بعض البلدان يعني وزارة الأوقاف تتولى شيئا من هذا، لكن لا أدري هل يصرفونها في المصارف التي أمر الله سبحانه وتعالى يعني الأصناف الثمانية أم لا يصرفونها إليها، مع أن الأصل الإنسان أن يترك من يخرجها عنه، والأصل كذلك أنها تدفع للوالي حتى يضعها حيث أمر الله سبحانه وتعالى حتى ينظم حتى. نعم. هنا في تونس عندما نقرأ نظام الجبال أول مدخل لي يقول لك المدخل الشرعي هو أن في الإسلام على نظام الزكاة، ومن هنا مثقة الجبال في تونس يعني. نعم. هو يعني إذا طريق لجمع الجبال في تونس ولا الضرائب هو قاعد يجمع في نوع من زكاة شرعية أو غير شرعية، هو يأخذ منك في مالك أنت كصاحب أو أنت كمواطن تونسي يؤخذ منك مالك كل شخص أي يعني كان يعني أي مواطن تونسي له دخل يؤخذ منه يقتطع منه مال لصالح الدولة، نعم. هل يعتبر هذا المال من الزكاة أم لا؟ يعني هو يقتطع لا منه. أدري هذا يسأل عنه هو يقتطع منهم في الغالب رغم عنه خاصة للشركات وكذا. لا الشركات هذه مسألة أخرى، الشركات ومن كان صاحب محل ومن كان صاحب سيارة هذا قد يكون لأنه مقابل أشياء تدفع له مقابل ربما حتى العامل حتى العامل نفس العامل الشيخ ليس مقابل أي شيء. الدولة تأخذ 30% من الشركات، لا الدولة تقول أنه مقابل، لأنه مقابل أشياء، مقابل أشياء خدمات تقدمها، مقابل مصلحة عامة، مقابل مستشفيات، مقابل أشياء كثيرة. كيف مصلحة عامة؟ كيف هي دخلية منها الزكاة؟ أصلاً أنت كصاحب شركة مطالب على الشركة أن تدفع مال زكاة ولا؟ نعم مطالب. إذا الدولة احتاجت أكثر من مال الزكاة، الدولة لها الحق أن تجبي أكثر ولا؟ لا الحق بضبط على شرط أن تأخذ أموال الزكاة ولا تكفي ولا تكفي. هم لا يأخذون أموال الزكاة، هم يأخذون بطريقتهم. يعني لا يأخذون 2.5% من رأس المال، يأخذون 30% من الربح. حتى القاعدة فهل الشخص هنا يحاول يعني يحسب واحد ويقول 2.5% قد ايش جي لك هذا؟ لا أظن الله أعلم. يعني عبارة عن فضلة يعني وقعت عليك يعني لا الأول على تحديدها هذه المظلمة أو تكتسب الأجر عند الله يعني في المظلمة التي وقعت على نعم على تحديدها إذا يعني سلم بأنها مظلمة في هذه الحالة وفي هذه الصورة. نعم نعم هذا أول إيه لي يعني نعم هو إذا كنت أنت تتولى إخراجه وطايا أنه الأصل أنك تفعل هذا أنه يستحب لك هذا، لكن إن كان يعني الساعي حتى يكره له إيذار أقربائك إلا إذا كانت هناك أيضا مصلحة وإنما يوزع على عموم المسلمين. نعم شيء سؤال فضل. إذا شيء إذا مسلم ساكن في فرنسا مثلا بلد كفر أصل ويأخذون منه ضرائب، هل يعتبر تلك الضرائب زكاة مثلاً إذا كانت نفسها؟ هذه مسألة معاصرة والله لا علم لي بها. حتى في دار كفر من قبل حتى ما أدري يعني أنا الذي أعلمه لا يعلم أن يعني الزكاة لوحدها والضرائب لوحدها هذه مظلمة كما قالك يعني قد تكون بعضها يعني مظلمة واضح قد تكون مظلمة على الإنسان يدفع إنه الزكاة نظام من الله عز وجل وقارب نظام من اليهود ونصارى والأصل أنها لا تجزئك. لماذا الأصل أنها لا تجزئك؟ لماذا؟ لأنه هي الأصل في الزكاة أنك لا تدافع بها عن عرضك. لماذا؟ لأنها هي حق لله سبحانه وتعالى افترض عليك فلا تدفع بها عن عرضك ولا تعطي حتى لا تعطيها يعني لمن يعني شخص لديه أقرباء مثلا وكان يعني أقول في العرف وفي العادة أنه يستحسن عليها أن يصلهم وأنه إذا لم يصلهم بماله أنه اعتبر بخيلا أو اعتبر شحنا ممن لا تجب عليه نفقتهم لكن كانت العادة أنه يصلهم لا يعطيهم من الزكاة حتى يدفع عنه تلك الصلة التي كان ينبغي أن يصلهم بها في عرف الناس لا يعطيهم فلا ينبغي للزكاة أن يعطيها حتى يدفع عن عرضه ويدفع وإنما يعطيها لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى وضعه في هذا المال ينبغي أن يخرجه وليس له قرأينا شروطهم كذلك بعد ذلك العاملين عليها العاملون عليها هم الشخص الذي يخرج من أجل جمع هذه الزكاة والشخص كذلك إن كان هناك شخص آخر يتولى تقسيمها فيأخذ منها يعني مقابل هذا العمل يعطى من الزكاة مقابل ما يقوم به من عمل وإن كان هذا الشخص فقيرا عامل عليها يجوز له أن يأخذ بوصفيه يعني أن يأخذ بوصفه فقيرا ويأخذ بوصفه عاملا عليها ولو كان غنيا ويعمل عليها يعطى من الزكاة مقابل عمله على هذه الزكاة وإن كان فقيرا أو مسكينا أعطي بالوصفين بوصفه فقير وكذلك المجاهد في سبيل الله وفي سبيل الله إذن هذا كذلك في سبيل الله المقصود بها هو الجهاد في سبيل الله حيثما وردت هذه الآية أيضا في سبيل الله كما قال العلماء حيثما وردت المراد بها يعني المصطلح الشرعي أنه الجهاد في سبيل الله وإن كان معنى اللغوي أن سبيل الله أنه يدخل فيه العلم ويدخل فيه إقامة يعني نشر الخير وتعلم العلم يعني وجوه الخير كلها يعني تدخل في سبيل الله لكن إذا وردت هذا من الناحية اللغوية لكن هذا اللغو كما حققه العلماء أنه إذا ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به أنه يحمل على الجهاد أي قتال الكفار أنه يحمل عليهم لذلك في سبيل الله الذين يعطى لهم هم مجاهدون في سبيل الله يعطى له ولو كان غنيا ما يتجهز به يشتري به يعني آلة تجهيزه وإن قعد يعني ولم يتجهز أخذ منه وخذ منه لأنه إنما أعطي له مقابل جهاده في سبيل الله حتى يأخذ فرسه ويعني ما يعني ما يتجهز به كله ويحتاجه في جهاد سبيله. وكذلك إن كان فقيرا هذا الشخص مجاهد وفقير أعطيه كذلك بالوصفين، يجوز يعطى بوصفه فقير ويعطى كذلك بوصفه مجاهد في سبيل الله ما يتجهز به في سبيل الله. قد يعطى للشخص مرتين، يعطى بالوصفين وأعطيه بوصفيه كما يعني قال العلماء أنه يعطى له بوصفه فقيرا وبوصفه الآخر. طبعا مراد به في سبيل الله قلنا جهاد في سبيل الله. الآن في عصرنا يعني بعض العلماء أفتى أنه يمكن أن يعطى يعني للمدارس ويعطى يعني للمستشفيات الخيرية ويعطى له، هذا والله أعلم أنه لا يجوز وأنه لا يجزي. لكن إن كان يعني نظام كانت الزكاة تعطى لجمعية مثلا، وكان هؤلاء الأشخاص الذين يأتون لهذا المستشفى هم فقراء، فكان يصرف عليهم بوصفهم فقراء ومحتاجين ولو كانوا مرضى، ليس بوصفهم مرضى، أو كان يعني تعطى لطلبة العلم، لكن لا يعطى لهم بوصفهم طلبة علم وإنما يعطى لهم بوصفهم يعني فقراء ويحتاجون، جاز هذا لأن هذه الأصناف حددها الله سبحانه وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، مراد به الجهاد في سبيل الله، فلا يعطى لغير ذلك من الزكاة. قد يعطى لهم من الأموال الأخرى من التبرعات من، لكن من الزكاة لا يعطى لهم، هذا هو القراش. وإن افتى ببعض المعاصرين، وإن كان أيضا جل المعاصرين يفتي أنه لا تجزء، أنها لا تعطى للمستشفيات ولا تعطى للجمعيات يعني العمل يعني، لكنها قد تعطى لجمعية مثلا ستتولى توزيع مواد خيرية أغطية وألبسة وذلك، ستشتريها وتوزع على الفقراء، هذا يكون لأنها ستعطيها لمصرفها. إذن هذه الجمعيات التي تتولاها ينبغي أن تعطيها أن تعطي مال الزكاة للمصارف لشخص فقير وشخص مسكين وهكذا. شيخ يعني في سبيل الله في دولة إسلامية للجيش تعطي للجيش إذا كان يجاهد، إذا كان للجهاد تعطى له، وكذلك لا أدري يعني تأمين الثغور، تأمين ثغور المسلمين وكذلك ينبغي أن تعطى لهم العلم عند الله سبحانه وتعالى. رأس الحدود نعم، هي الزكاة، هي نحن نفهم أن الزكاة أنها من مصارف من مداخل بيت مال المسلمين. الزكاة يعني من مصادر الدخل لدى في بيت مال المسلمين الذي يعطى لهم، الذي وبالتالي تعطى للذين يجاهدون في سبيل الله. نعم، المصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها وكذلك المولفة قلوبهم، يعني المولفة قلوبهم يعني هو الشخص الكافر الكفار يعني يعطى لهم من أجل أن يحببوا ومن أجل أن يرغبوا في دين الله، وهذا هو القول يعني المشهور المذهب أنه الشخص الكافر يعطى له حتى يرغب وحتى ننقذه حتى يعني يحب هذا الدين ويحب المسلمين لإحسانهم إليه، فيعطى لهم من هذا المال حتى ننقذه بهذا العطية وبهذا الترغيب حتى ننقذه من النار ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وقيل أن المراد بها هو الشخص الذي دخل في دين الله لكنه بقي في تذبذب، ولما يثبت بعد لما يباشر هذا الدين قلبه فيعطى له من المال حتى يتألف هذا الدين وحتى يعني يجتمع مع المسلمين فيحضر الصلوات، فلو حضر يعني الصلوات مرات أو حضر مع المسلمين لأحب هذا الدين. عبد الله عمر تفضل. الأفراد كفار أم دول؟ نعم الأفراد أفراد من؟ يعني المولد قلوب المراد بها الافراد يعني شخص شخص نعم ليس لا لا لا ليس يعني قد يعطى لشخص يكون امير يكون يعني قائدا يعني قائدا كبيرا لم يكن موجود في السابق هذا المفهوم يعني انه يعطى لي دوله كامله، لكن قد يعطى لشخص يعني الشخص الذي هو راس امير او يعني شخص كبير لو دخل في دين الله سبحانه وتعالى لدخل في دين الله سبحانه وتعالى بسبب دخوله هو لانه شخص قائد أشخاص كثر، هذا الشخص يعطى كذلك ترغيبا له هو حتى يدخل وحتى يتأثر به من قومه من يتأثر فيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وقع الخلاف بين العلماء هل السهم المولف قلوبهم هو السهم النسخ وانقطع أم أنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه سهم موجود، وورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه المنع منه. ذهب جمهور العلماء ومنهم المالكية إلى أنه سهم لا يبقى موجودا، لأن المقصود منه إخراج هؤلاء الأشخاص من إخراجهم من دين من وإنقاذهم هؤلاء الكفار وإنقاذهم من النار ودخولهم في دين الله سبحانه وتعالى، وكذلك من منهم دخل في دين الله سبحانه وتعالى أن يعطى له حتى يثبت على هذا الدين يعني يباشر هذا الدين قلبه فيثبت عليه فيكون بسبب هذا المال الذي يعطى له يكون بسببه أخرجت يعني أخرجت نفسه من النار، هذا هو مذهب الجمهور ومنهم المالكية. وقول عمر الخطاب لا أدري صحته إليه يعني صحته على عمر يعني منعه لعيين بن حصن وذلك هو وارد في السيرة، قال الأحناف فقط من الأئمة الثلاثة هم الذين قالوا يعني بأنه ما بقي. هناك قول آخر وهو الظاهر وهو الذي يجري أنهم يعني أن هذا السهم أنه لم ينسخ باقي ولكنه حس بالحاجة والمصلحة، هو ولي أمر المسلمين، هو الذي يراعي هذه الحاجة وهذه المصلحة، فيعرف من يؤلف ومتى يؤلف وماذا يعطى له وهكذا، فيبقى المصلحة. وهذا هو القول الراجح وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وأن هذا السهم باقي. طبعا العلماء المعاصرون الآن نظروا في من يعطى له هذا السهم على قول به وأنه يعطى لهم، فقالوا يمكن أن يعطى مثلا لبعض الشخصيات الكبرى مثلا حتى تناصر قضايا المسلمين وحتى يعني تحسن أحوال الأقليات المسلمة في بلدانها، وقد يعطى لأشخاص يعني من الكتاب وممن لديهم يعني كتابات مؤثرة أو شيء حتى يناصروا قضية من قضايا المسلمين أو لديهم قضية من قضايا المسلمين، فيكتب مثلا في عدالة هذه القضية معينة، وهذا بسببه أو بجرم وزيف مثلا هذه القضية التي يعني تدعى على المسلمين وكذلك، فيكون بسببها يعني دفع شبهة كثيرة كانت تحول الناس كانت يعني تمنع الناس عن الدخول في دين الله. يعني طبعا هذا اجتهاد من العلماء المعاصرين لمصرف هذا السهم. طبعا أيضا منهم من قال أنه يمكن يعني إقامة مثلا الجمعيات أو إقامة مثلا الهيئات تراعي أحوال المسلمين الجدد ودخولهم في دين الله سبحانه وتعالى، فيعطالها من هذه المال حتى تنفق عليهم مثلا وحتى يعني تكشف لهم بعض الشبه ويجدون بيئة ويجدون حاضنة تأويم هذه مثلا مما يعني اجتهد في علماؤنا المعاصرون إذا أريد مثلا أن يصرف هذا السهم في مورده. والمسألة قابلة للاجتهاد، والصحيح أن هذا السهم كما قلنا أنه باقي، لكن يرجع النظر فيه إلى ولي أمر المسلمين فيرى متى يعني يؤلف هذا الشخص ومن هو الشخص الذي يؤلف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا يقاس عليه إعطاء المال للعاصي الذي لا يصلي، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه لكفار حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، كما يعني في حديث صفوان بن أمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه فذكر أنه كان من أبغض الناس إليه فما زال يعطيه حتى صار من أحب الناس إليه، قالوا هذا كان كافرا. وكذلك يعني لما دخل من دخل منهم في دين الله النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، وذكر أنه يعطي أقواما يكل أقواما إلى إيمانهم ويعطي أقواما، فظهر أن هذا يتألفهم به كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيهم حتى يتألفهم حتى يحبوا هذا الدين. والناس أيضا كانوا في زعامة وكانوا ينظر إليهم، فلربما يعني بطبيعة النفس البشرية رأوا أنهم صاروا أتباع وصاروا فيعطى لهم حتى تبقى لهم زعامتهم وحتى يعني لا تنفر هذه النفس البشرية التي تحب الزعامة، فحتى يخالط بشاشة هذا الدين. فإذا يعني الشخص أحب هذا الدين وعرفه وعرف يعني ما يبعثه في قلبي يعني من يعتنقه من السعادة ومن الطمأنينة استسلم لأحكامي. إذن هي الظاهر أنها تعطى للكافر الذي دخل بالإسلام حتى يثبت على هذا الدين، أو تعطى للكافر حتى يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، لا أعلم. نعم. طيب إذا قلنا وكذلك الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة تقول كذلك في الرقاب، فتعطى للشخص الذي هو يعني عبد يؤخذ من مال الزكاة فيشترى هذا الشخص من سيده ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين، هذا هو المقصود في الرقاب. وكذلك الغاري من هذا الشخص الذي عليه دين، لديه عليه دين كبير وليس لديه من المال ما يعطي ما يقضي بهذا الدين، فيعطى من مال الزكاة ما يقضي به دينه هذا. طبعا يشترط في العلماء أن لا يكون هذا الدين استدان في معصية، أنه أخذ هذا المال من أجل معصية الله سبحانه وتعالى، معصية فهذا لا يعطى لأنه سيكون وعين على معصية الله سبحانه وتعالى. على أين قاعدة تعطى في الرقاب؟ إيه؟ على أين قاعدة؟ يعني الأقل الإسلام؟ لا، ولو كان كافر لا ولو كان كافر أن يعتق. نعم وفي الرقاب لا يكون مسلما ويكون ولاؤه للمسلمين، انما الذي تعتق رقابته هو يعني المولى المسلم الذي دخل في الاسلام هو الذي يعتق. طبعا هي يشترط الاسلام الا في مولفه قلوبهم، فظاهر انه لا يشترط الاسلام لاننا نريد تاليفه، اما غيره فيشترط فيه الاسلام حتى يشترط اسلامه. طيب قلنا في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هذا مر معنا كذلك، وابن السبيل يعني الشخص الذي هو مسافر وانقطعت به السبل ولم يجد يعني ما يوصل إلى المكان الذي يريده ولم يجد ما يعيش به في هذه الطريق، ولو كان غنيا في بلده إلا أنه في هذه الطريق هو فقير لا يجد شيء ولا يجد شخص يقرضه يعني من المال ما يوصله لم يجد شيء، هذا كذلك يعطى من الزكاة ما يعيش به في هذه الطريق، وما يوصله إلى بلده يعطى من الزكاة. هذا هو المراد بابن السبيل أي ابن الطريق، ولو كان غنيا قلنا في بلده فإنه يعطى من مال الزكاة. طبعا الشخص الذي أراد أن يزكي كذلك يستحسن له أن يبحث عن يعني عمن كان يعني صاحب الدين، الفقير الذي له دين والذي لن يستعين بهذا المال على معصية الله سبحانه وتعالى، أو من كان يعني سينشر به الخير، أو مثلا كان طالب علم، ينبغي له أن يبحث ولا يعني يكون همه هو أن يعطي الزكاة لكل شخص، فربما أعطاها لشخص فاسق استعان بهذا المال على معصية الله سبحانه وتعالى، بل يراعي من كان من أهل السنة ومن كان سالما من البدع ولديه خير كثير، حتى يعني يعطيه هذه الزكاة واجبة ويعينه كذلك، يكون في ذلك أيضا إعانة له على طاعة الله سبحانه وتعالى. شيخ المسافر يشترط ويشترط فيه معنى أن يجد نفقة؟ نعم، لا يكون لديه شيء، أن يكون فقيرا في السفر، ولو كان غنيا إلا أنه في السفر ليس لديه، يعني لو كان ما يصل لا يعطي، إذا لو كان عنده نفقة لا يعطي، لا إذا كان لديه ما يوصله إلى بلده الذي يقصده ولديه ما لا يعطى، لكن إذا كان إلا إذا كان فقيرا فيعطى بالوصف الآخر، يعطى بوصف الفقر لكن لا يعطى بوصفه ابن السبيل، فابن السبيل يعطى ولو كان غنيا، لكنه هو هنا الآن في هذه الطريق يعني ليس لديه شيء، فيعطى من المال ما يستطيع أن يصل به إلى بلده. شيخ إذا كان المزكي شخص بنفسه له أن يختار من هذه السبعة؟ نعم، له أن يختار من هذه السبعة من يريد، وله أن يوزعها عليهم ليس في ذلك. وإذا كان المزكي هو الدولة كذلك تصرف، يعني تقسم سبعة لا ما يفرهم المصلحة، تعطيه لشخص واحد، تعطيه لهؤلاء كلهم، تعطيه هذا نصيبا وهذا نصيبا كما يرون، المهم أن الزكاة لا تعطى إلا لهذه الأصناف الثمانية، فهي ملك لهذه الأصناف الثمانية، يقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء. نعم، ثم المساكين تحسب خلاف الفقراء. نعم، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الأصناف الثمانية. يعني من باب التخيير لا الترتيب. نعم، هذا هو اللي عند المالكية. نعم، الذي لا يجد الزواج يعني إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا يعطى بوصف الفقر لكن لا يعطى بهذا الوصف الآخر، يعطى بوصفه فقيرا. النية شيخ تدخل، كيف النية؟ يعني ينوي أنه سيعطيه، أنه فقيرا حتى يغني، ومن يعني إغنائه أنه يتخذ أهلا، ليس في نية لأنه سيعينه للزواج، قد يكون بهذه النية لا أراها تضر، لكن لا يعطى أنه بوصف شخص هذا، إنما يعطى بوصف فقيرا. تعرف الفقير كل من يجد وقود. نعم، لأن هذا هو الشأن الفقير، هذا هو الضابط اللي يمكن أن نعرف به الفقير، أنه عادة يكون لا يملك هذا. نعم، قلنا المسكين لا يجد وقود يومي. نعم، إذا ذكرت مع الفقير. نعم، إذا ذكرت مع الفقير. يعني المسكين هو الفقير في حد ذاته. إيه طبعا، أشد فقرا من المسكين. يعني كم تجزئ أن نقول الفقير بك؟ كيف؟ الفقير يشمل المسكين أيضا. ماذا؟ من أشد فقرا؟ الفقير. المسكين أشد فقرا. الفقير في المرتبة الثانية. نعم، ليس على سبيل الترتيب. كان يمكن أن يقال الفقير فقط ولا يأتي، الله أعلم. إذا هذه إذا لا تجد مساكين فتعطي له، يعني إذا قلنا أنه ليس على باب التخيير، اختلف العلماء على ليس على باب التخيير كيف مثلا؟ إذا قلنا أنهم يعني ليس على باب الأفضلية، الأفضل أن تعطي للمسكين ثم الفقير ثم كذا. نعم. إذا ما في أفضلية في أن تعطي له الدرجة، فالمسكين هو نوع من الفقير. نعم. كان يمكن أن يقال تقتل الفقير في أصله. الله أعلم. إلا إذا كان عندها معنى آخر. الله أعلم. المهم هذا هو كلامه. نعم. طيب، المصنف رحمه الله باب في زكاة الفطر. يعني لما أن المصنف رحمه الله الحديث عن زكاة المال في أصنافه يعني الثلاثة، قلنا زكاة عين وزكاة حبوب وثمار وزكاة ماشية، هذه الآن والحقنا بها زكاة العروض وكذلك زكاة المعادن والركاز. يعني الآن نتكلم عن زكاة الأبدان، زكاة التي هي لا تجب في مال إنما تجب عن بدن الإنسان، وهي زكاة الفطر. وسميت زكاة الفطرة لأنها إما من الفطرة وهي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى على سبيل ذلك لأنها زكاة عن البدن، زكاة عن الأبدان فتكون من الفطرة، أو سميت بهذا الاسم زكاة الفطرة أو الفطر لأنها يعني تجب بالفطر من رمضان. والمراد بتعريفها أيضا اصطلاحا يعني ممكن أن نعرفها بأن نقول هي إعطاء مسلم فقير، إعطاء مسلم فقير صاعا من غالب قوت البلد، فيحصل التعريف إعطاء مسلم فقير صاعا من غالب قوت البلد. والأصل فيها يعني أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا نجد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى توجب زكاة الفطر يعني من القرآن، وإنما يدخل إجابها ربما في عموم الآيات الواردة والآمرة بالزكاة، وإلا وأما بخصوصها فإنما جاءت بها السنة، لما جاءت بها السنة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. لذلك قال المصنف رحمه الله: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. قول زكاة الفطر سنة واجبة، هذا المصطلح مر معكم سيكون مرات كثيرة، المصنف دائما يذكر سنة واجبة، ذكره في السنن بعد أن ذكر أن الفاتحة واجبة قال وغيرها يعني سنة واجبة، وكذلك في صلاة العيدين أنها سنة واجبة، وصلاة الخصوف أنها سنة واجبة. وغالبا المصنف يقصد بهذا المصطلح أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وقول هنا زكاة الفطر سنة واجبة، إن كان يقصد أنها سنة مؤكدة هذا خلاف المشهور، بل المشهور في المذهب أنها فرض، وهو القول الصحيح المعتمد، حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، حكاه ابن المنذر وغيره حكوا الإجماع على أن المراد بها فرض. وإن كان يقصد أنها سنة واجبة أي أنها واجبة بالسنة ولم تجب بالقرآن فهذا صحيح، وهو الذي يعني وهو ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال زكاة أن زكاة الفطر أنها سنة أي يقصد أنها وجبت، يعني يقصد أنها وجبت بالسنة. لذلك يعني اعتبروا أن ابن حزم اعتبر المالكي ابن حزم واهما في نسبته لمالك أنه قال بأن زكاة الفطر سنة، ومالك إنما قال إنما يقصد أنها واجبة، وإن كان أشهر أيضا من المالكي ومن تلاميذ مالك خالف الإجماع فقال بسنيتها، فلعل المصنف مال إلى قول أشهر فقال بسنيتها، ولعله هذا هو الظاهر لأن السنة واجبة دائما يقولها للسنة المؤكد للسنة المؤكدة، فيكون خالف المشهورة وخالف القول الراجح إن شاء الله تعالى، وهي أنها واجبة وجوب السنة. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. هذا الأصل في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كما في الصحيحين ومطالما ما يكتب. نعم، هي تجب على زكاة الفطر على الغني والفقير، والفقير هنا لا يجب عليه السنة، هو من عنده قوت يفضل عن قوت يومه. المراد بالفقير في زكاة الفطر ليس هو الفقير في باب الزكاة الأخرى، الفقير في زكاة الفطر هو من لديه ما يفضل عن قوت يومه ذلك، فإذا كان لديه ما يفضل عن قوت يومه ذلك يعني ما يعيش بها اليوم قوت يومه، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، سنت إلى تفصيل ذلك. إذن هي سنة واجبة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير واضحة أو صغير، طبعا الصغير إنما تجب على وليه، سيأتينا يعني، وكذلك الأنثى الصغير إذا كان إنما تجب على وليه، فإذا كان ذكرا حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، إذا بلغ عاقلا قادرا على الكسب سقطت عن وليه ووجبت عليه هو، والأنثى حتى يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها زوجها كذلك سقطت نفقتها عن من كانت تجب عليه، عن وليها سقطت نفقتها عنه، وبالتالي لم يعد يجب عليه أن يزكى عنها. كذلك حر أو عبد كذلك، فإن العبد كذلك لأن مر معنا أن العبد لا تجب عليه الزكاة الأخرى، أما زكاة الفطر فإنها تجب عليه، فيجب على سيده أن يزكي عنه أو عبد من المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله: صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ومن عجز عن الصاع فيجب إخراج الصاع على كل فقير له يعني ما يفضل عن قوت، عن كل شخص من المسلمين له ما يفضل عن قوت يومه ذلك، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فإن كان ليس لديه ما يفضل عن قوته لا تجب، لا تجب عليه، لا تجب عليه ويسقط عنه، عجز عنه وبالتالي تسقط عنه، إلا إذا كان يجد من يقرضه، وجد شخص يمكن أن يسلفه من المال ما يشتري به، يعني ما يشتري به الصاع ويزكيه، أو أقرضه الصاع نفسه، فهذا يجب تجب عليه إذا كان يعلم من نفسه القدرة على أداء الدين. إذا كان يعلم أنه سيستطيع أن يؤدي هذا الدين فإنه يجب عليه، ووجد من يسلفه تجب عليه. أما إذا لم يجده أو وجده لكن لا يأمن من نفسه أنه يستطيع أو لا يعرف من نفسه أنه يمكن أن يقضيه فلا يجب عليه، وبالتالي تسقط عنه. واضح؟ يعني إذا تأكد أو يمكن أن يسدده يتجب عليه، تجب عليه إذا أمكن، إذا وجد من يقرضه، من يقرضه مالا يستطيع أن يزكي به. طيب، وعلم أنه يستطيع أن يؤدي هذا الدين وجبت عليه، غلب على ظنه طبعا. إذا لم يجده غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يقضيه تسقط عنه، وتسقط عنه مطالبة بها. طبعا إذا وجبت عليه ثم فرط فيها فتجب عليه يعني الزمن كله يبقى مطالبا بها، فمن يبقى مطالبا بها حتى يقضيها. طيب، صاع عن كل اسم صاع النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا تحديد صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معكم، فقلنا أن العلماء اختلفوا، يعني الضابط الذي كانوا يذكرونه هم في زمنهم يعني بالكيل، إنما هو ضابط يناسب عصرهم، وهو في الأصل أنه كيل وليس ضابط الذي كان يذكرونه في الوزن، وهو في الأصل أنه إنما كان كيلا وليس بوزن. والصاع هو أربعة أمداد، هذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين علمائنا، صاع هو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يكاد يختلف العلماء في أنه هو ملء اليدين المقبوضتين، ملء اليدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني ملء اليدين من شخص، ملء يدي شخص يعني الوسط من الناس، يديه ليست كبيرة وليست صغيرة، يملأ يعني أربع حفنات يحصل بها الصاع، والحفنة الواحدة تكون مدة. وذكر علماء غير واحد من علماء المالكية كالرجراج وغيره أنهم جربوا هذا، أنهم أخذوا صاعا يعني صاع مقدر على صاع زيد بن ثابت، أخذوا ثم يعني حفنوا أربع حفنات من اليدين فوجدوه مثله تماما، وبالتحديد بالكيلوغرام بعصرنا هذا قلنا مما يختلف فيه علماؤنا في هذا العصر يختلف، فمنهم من حدده ب 2 كيلو و 40 جرام، هذا حدده به مثلا ابن عثيمين من معاصري، منهم من حدده ب 2 كيلو ونصف، وهذا يكاد يكون ربما هو الأغلب أو جلهم يعني يحدده ب 2 كيلو، ومنهم من حدده ب 3 كيلو إلا قليلا، ومنهم من حدده ب 2 كيلو و 300، ومنهم من حدده ب 3 كيلو وزيادة. وإذا الله والله أعلم الأقرب أن 2 كيلو ونصف أنه يحصل بها، إذا كان التمر ستكون أخف من الدقيق. نعم، هو هذا هو اللي جعل، هذا هو اللي جعل الوزن لا يكاد ينضبط، أن القول بأنه كذا وقع التضارب، أن القول بالوزن سيقع في اختلاف، لماذا؟ لأنه في الأصل كي، وحتى والحبوب تختلف يعني وزنها تختلف، يعني هذا جنس الأرز ليس هو جنس يعني التمر، وليس هو جنس الشعير وهكذا، إذا سيختلف الوزن، وكذلك حتى الجنس الواحد يختلف، قد يختلف وزنه، فقد يكون بعض الحب فيه يعني أكبر أو يعني أثقل وبعضه غير ذلك، لذلك كان هذا في الأصل إنما هو كيل. طيب، إذا لم ينضبط لنا الكيل في زماننا، إذا سيكون أقرب لنا أن نضبطه بالوزن، فيكون هذا الضبط بالوزن إنما هو من باب التقريب، فيحتاط الإنسان ما استطاع على أن لا يزيد كذلك فيما حده الله، فيما حده الشرع، واضح؟ يراعي مسألتين، يراعي الاحتياط حتى يأمن أنه أعطى شيء، ويراعي كذلك الحذر من أن يزيد، من أن يزيد في ذلك، من أن يزيد على ما حدده الشرع. الشرع أمرنا بالصاع، فيحذر الإنسان من أن يزيد على الصاع، ثم يحتاط كذلك أن ينقص عن الصاع. يعني حتى على الصاع على سبيل الصدقة، على سبيل الصدقة يخرجها فقط هناك، يخرج لا يضيف عليها الصاع، يخرج الصاع الذي أمره الله به، ثم إن أراد أن يتصدق يتصدق، لكن لا يتصدق مع صاع، لأن حتى تتميز العبادة الواجبة عن هذه العبادة الأخرى. يعني لا يخرج صاعين لكي يحتاط، لا يخرج صاعاً لكي يحتار أبداً أبداً، إنه لا يخرج صاعاً واحداً. لكن هل يراعي مثلاً أغلب أكثر أقوال المعاصرين حتى يحتار، فيقول مثلاً أنه نظر فوجد أن أكثرهم يقول 3 كيلو مثلاً أو كذا، فيقول بهذا، فيقول هذا هو الاحتياط، أو يقول أنه رأى أن الاحتياط أيضاً يحتاط أيضاً من يعني الزيادة، أن هذا إنما قال به شخص أو شخصين والأكثر قالوا بكذا، فيراعي هذا محل اجتهاد والنظر. لذلك أظهر الله أعلم أن 2 كيلو ونصف أنه يحصل بها صدقة الفطر لأنها صاعة، الله أعلم. 2 كيلو ونصف هو الاختيار في اختيار بين شريك وتمر، ولا هم العلماء اللي حدوا به قدر بين التمر 2 كيلو ونصف من تمر؟ لا، هو سنأتي من غالب القوت، سنأتي لا ما تخرج منه، هذا ما تخرج منه، لكن هو القدر هو الصاع، سواء من أي جنس القدر هو الصاع، واضح. والصاع يعني أيضا الفرق لا أظنه سيكون كبيرا، الفرق حتى بين الحبوب لا أظنه سيكون كبيرا، قد يكون 100 غرام و 200 غرام الحبوب لا، ما بين التمر وال يكون كبيرا في الثمن، يحكي في الثمن في الثمن، لا في الثمن هو سيعطي من أغلب قوت البلد، هو سيعطي من أغلب قوت يعني البلد. قد يكون 20 دينار ولا والآخر قد يكون يعني دينار واحد. نعم، لا هذا بالتالي هذا يراعى فيه قوت البلد، هذا يراعى فيه قوت البلد، لا يراعى في المقدار، إنما ما الذي يعيش به هذا البلد حتى يعطى منهم، هذه سنأتيها. طيب، صاع عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: وتؤدى من جل عيش البلد. طبعا هو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أصناف خمسة من التمر والشعير، من الطعام والتمر والشعير والتمر والأقط يعني هذه الأقط سنأتي إن شاء الله سنشرحه. تؤدى من جل عيش أهل البلد. طيب، جل عيش البلد هم يعني المالكية نظروا إلى الأصناف التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء في يعني الحديث أبي سعيد الخدري أننا كنا نخرج صدقة زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من قمح أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. قالوا هذا هو قوتهم اللي كان موجودا في ذلك الزمان، فرأوا فيه هذا، فقالوا كل ما كان هو غالب قوت الناس تجب فيه يجب أن يخرج الزكاة من هذا القوت. لذلك نظروا قالوا وتؤدى من جل عيش ذلك البلد، ثم نظروا فوجدوا أن أغلب عيش البلد دائما يكون من هذه الأصناف التسعة وهذه الأصناف العشرة، فذكروا أي البر أو الشعير أو السلت أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو الدخن أو الذرة أو الأرز. ثم موجود في نص ابن أبي زيد طيب هي قمح وشعير، وحتى ممكن تكتب البيت جمعة قمح شعير وزبيب سلت تمر أرز سلت مرة معنا هو يشبه الشعير بين قمح والشعير ولا قشر له. نعم، البر والقمح نعم التمر والأرز دخن أقط ذرة تمر وشعير قمح شعير وزبيب سلت تمر أرز دخن أقط ذرة. طيب، وقيل ذكر هذه الأصناف اللي هي البر أو الشعير والسلت والتمر والزبيب والدخن والذرة والأرز، هذه والأقط تسعة. طيب، وقيل إن كان العدس كذلك العدس، وسيوضح المصنف قوت، وكان العدس قوت قومي أخرجت منه، ثم قال والعدس هو حب صغير يقرب من خلقة البر، أي أنه يشبه البر. إذن هذه الأصناف العشرة، هذه الأصناف يخرج منها إن كانت هي الموجودة، إن كانت هي غالب قوت أهل البلد ينبغي أن يخرج منها، واضح، ولا يخرج من غير هذه الأصناف العشرة. إذا لم تكن هذه الأصناف هي غالب قوت البلد، بأن كان غالب قوت أهل البلد مثلا غالب قوتهم السمك مثلا او الدجاج مثلا لحم الدجاج مثلا او غالب قوتهم اللحم اخرجها من هذا، او كان غالب قوتهم هو اللبن اخرجها زكاة الفطر اخرجها من غالب قوتهم. ولكن اذا كانت هذه الاصناف العشر موجوده ينبغي اخراجها من هذه الاصناف، واضح. طيب، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. ثم قال ويخرج عن العبد سيده، يعني العبد إنما يخرج مرة معنا إنما يخرج عن سيده. والصغير كذلك، الصغير الذي لا مال له يخرج عن وليه، أما إذا كان له مال فتخرج صدقة الفطر من ماله يخرج عنه. الآن ماذا نقول شيخ في زمننا؟ الآن في زمننا طيب هو ينظر، هو المعتبر في زمننا هو غالب قوة البلد، وفي غالب قوة البلد أيضا هذه كنت سأنساها، غالب قوة البلد ينظر في المعتبر هو الشهر الذي يعتبر في غالب قوة البلد. كيف نضبط قوة البلد؟ نضبطه بالشهر فيما يأكله الناس في شهر رمضان، فننظر إليه ما يأكل الناس في شهر رمضان، ننظر إليه ونقول بأن الزكاة تخرج، صدقة الفطر تخرج منها. واضح؟ ما الذي تأكله الناس؟ لا ما يأكله الشخص ولا ما يأكله طوال العام. لذلك قال يعني جمع ذكر أحد ما الحكم في بيت كنت تكتبه، واعتبر أنه يعتبر الشهر وقوت البلد للشخص والعام على المعتمد، واعتبر الشهر وقوت البلد للشخص والعام على المعتمد، يعني الذي نعتبره في جل عيش البلد الذي ذكر المصنف، إنما نعتبر ما يعيش به الناس جل عيشهم أي غالب عيشهم في شهر رمضان. واضح؟ بلد شنقيط مثلا ماذا يخرج الناس؟ يخرج الناس في الغالب يخرجون رؤوس. نعم. مع أنه هل أيضا مع أنه إشكال، مع أنه في مع أنه سبحان الله مع أنه غالب قوتهم في رمضان ليس الأرز. يعني هذا سبحان الله هذه فائدة يعني سبحان الله الغالب أنه ما كنا نخرج إلا الأرز، مع أنه الغالب أنه في رمضان لا سبحان الله في رمضان إنما في سائر العام الأرز طبعا لأنه يعني هو الأرز شيء ثمن ليس غالي. نعم يعني وسط يعني ركزة شعبية يعني غالي قديش كيلو؟ 19% شيء ما يفقد 19% ولا 2000 دينار هذا كيلو هذا غالي. نحن ربما لا يحضرني لكن أظن يعني دينار وخمس دينار وخمسمائة تقريبا. شيخ طيب نحن في تونس يعني غالب في السنة يعني مطارونا وكسكسي. طيب يعني إذا هذا في في في في شهر رمضان ما الذي يؤكل في شهر رمضان؟ يعني في شهر رمضان يعني شربوا وعنا أكلة تسمى بريك، هذا كل يوم موجود على على. طيب يعطى ما الذي تتكون من هذه الأكلة؟ الشربة يعني هو نوع من الأكل. نعم. شعير. إذن هذا إشكال يعني نحن لا يكتشفنا يعني إشكال في قوله كيف رجحوا يعني غالب قوت أنه يعتبر إنما يعتبر قوت الشهر، يعني قالوا أن الناس أيضا في شهر رمضان يعني يكون طعامهم بالغالب أنه يختارون أجود الأطعمة، وأنه لا يعتبر الشخص لأن الشخص من الناس من يعني يأكل يعني يكون يأكل طعام أفضل من قوت البلد، ومن من يأكل طعام يعني أدنى من قوت البلد. لكن الأمر واسع شيء يقول له أمر واسع، هذا سنأتي إليه إن شاء الله، وسنأتي إن شاء الله إلى أن الراجح هو جواز إخراجها قيمتها، هذا هو الراجح في يعطي الإنسان نقودا لكن الذي يذكره الفقهاء هو هذا أنها تعطى من غالب قوت البلد، والذي يضابط تقدير قوت البلد ما هو؟ هو جل العيشين في رمضان، فلا يعتبر العام ولا يعتبر يعني حال الإنسان ولا يعتبر الشخص. لا حتى أكمل هذه نفس السير هذا الشيء غالب قوت البلد مثلا مكروه إذا تخرج من مكروه وليس من القمح. لا لا المكروه أصلها قمح، لكن المكروه أصلها قمح. لكن شيخ أربع أمداد من المكرونة تصير يمكن قد كيلو قمح، ولو كانت ولو كان يخرج من الحجم بتاعها كبير لكن الميزان ليس كيلو، ولو كان هو تخرج يعني تخرج 2 كيلو ونصف منها اذا كانت هي غالي بالقوت. نعم. لكن هذا يعني احنا قلنا غير معتمد هو بالقوت في ذلك في الشهر. نعم. يعني هذه المقرونه اكله وجمت اكلات اكلها يعني طوال الشهر يعني ليست هي الاساسيه يعني. طيب شيخ عفوا يعني شيخ هو ممكن يعني المصنف يعني كانت لهم يعني نوع من التعلق لهم طوال الفرق بين رمضان وذلك، لكن حاليا يعني في زمان يعني الناس اصبحت تتوسع يعني في الطبخ يعني كل يوم لديهم اكله جديده في رمضان يعني ماذا نفعل؟ ينظر الى حال يعني اغلب الناس حال وسطهم يعني وسط من الناس اللي انت قلت يجب ان يتجاوز السعر. نعم. يعني مثلا اخذ سعر مقاول كسي لكن نعلم ان الفقير لا يستطيع ان يطبخ يضيف اليه كل حكه ما لا هو يعني ان يستطيع ان يطبخ هذه مصلحه يعني لا تستطيع ان تستفيد بها دون ان تضيف اليها زيت هذا قد يجمع هذا الفقير يعني كثير مكرونه قد يبيع بعضها ولا اشكاليات حقيقيه اشكالات فعلا هذا يعني صح هذا فعلا اشكال حقيقي قد يحد علينا ان الذي يظهر الله اعلم ان نقول راجع هو راجع قيمه فتخرج بالقيمة والعلم عند الله سبحانه وتعالى إن كان يعني وخلاف قول الجمهور. يعني عفوا يعني المطلق هذاك يعني في السبب في السبب الفاضي يعني تكونت لجنة في المسجد تأخذ قيمة الزكاة يعني 2.3 مليم من الناس ثم اشترط يعني بها كسكسي ومقرونة وفرقت على الفقراء يعني. قليل. أظن قليل. لا أتكلم عن ثمن يعني الشيخ هم أخذوا المال من الناس وقاموا بشراء يعني طعام ووزعوا على الفقراء يعني يعني وفقوا بين الاثنين يعني. لا هذا ما الله أعلم هذا هو الذي وقعت به الفتوى هو الأصل أن الإنسان يخرجها من الطعام من الطعام الذي عنده وإن كان يرى قول آخر الذي هو الراجح إن شاء الله أنه يخرجها قيمة يخرج قيمتها يخرجها نقدا يخرجها هو طيب أخرجها قيمة أعطاه للجنة القيمة يعني لكن هو لم يعطي مال الأصل الإنسان لم يعطي مال الإنسان هو بأصله إنما أخرج دينارا إنما ولم يخرج طعام إيه طيب وإحنا قلنا أنه يجوز أعطاه مال يعني. طيب إذا هذا هو على القول لكن نحن الآن نناقش قول المالكية أولا حتى نذكر قولهم فنفهم قول المالكي ثم بعد ذلك أنا يعتبر هذا يعني جمع بين القولين يعني هو أعطى مال واللجنة أعطت طعام قد يكون فيه هذا يعتبر توفيق قد يكون جمع بين البلدين قد يكون المهم هو أنها تبدأ بجل عيش البلد هذا هو الذي عنده وأنا دخل البلدين في خلاف شو اللي حد يبغى يكون لا مش حد مالكية مع الدليل يعني خالف ال نعم وتؤدى من جل عيشها البلد إذا هذا هو الذي تؤدى منه زكاة الفطر إذا جل العيش طيب هذا مرة معنا ثم قلنا يخرج عن العبد سيده والصغير الذي لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل يعني المالك شخص اللي يملك يخرج زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته إذا الإنسان إنما يجب على إخراج زكاة الفطر عن إما بقرابة يعني من تلزمه نفقته سواء كانت بقرابة أو تلزمه نفقته يعني كابنه مثلا أو والده مثلا أو بزوجية يعني إذا كانت زوجته مثلا أو كذلك بملك يمين إذا كان عبده كل مسلم تلزمه نفقته إما النفقة هذه إما تكون بسبب القرابة أو تكون بسبب الزواج أو تكون بسبب الملك وعن مكاتبه المكاتب من هو؟ يعني عبده الذي كاتبه وسيأتي معنا المكاتب يعني العبد الذي يريد العتق فاتفق معه على أن يبقى هذا العبد يدفع لسيده مالا معينا أو يقوم له بخدمة معينة على أنه إذا دفع به هذا المال عند نهاية هذا المال الذي يدفع له يصبح حرا والآن قد دفع له شيئا وبقي شيء لم يدفع له هذا هو المكاتب هذا مع أن نفقته لا تجب على الشخص إلا أنه مع ذلك يجب عليه أن يخرج عن الزكاة لأنه يعتبر لأن المكاتب هو في الحقيقة يعتبر عبد له ما دام عليه دينارا ما دام يطالبه بدرهم واحد ما دام يطالبه بدرهم هو بالتالي عبد له فمن باب الاحتياط أنه يخرج عنه الزكاة ثم قال المصنف يستحب إخراجها إذا طلع الفجر يوم الفطر ولم يذكر المصنف وقت وجوبها إنما ذكر وقت الذي يستحب الإخراج ولم يذكر وقت الوجوب وقت الوجوب اختلف فيه أيضا علماؤنا اختلف المالكية إلى قولين قول بأنه يجب أنه تجب زكاة الفطر بغروب الشمس اليوم الأخير من رمضان أنه تجب زكاة الفطر والقول الآخر أنه إنما تجب بطلوع الفجر إذن هذا قولين يعني قولين مشهورين في المذهب أرجحهما هو القول بأن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس واضح؟ شمس آخر يوم رمضان شمس 29 إذا كانت غدا إذا ثبت أن غدا سيكون يوم الفطر أو شمس يوم 30 الشمس لا غروب الشمس هو قليل طلوع الفجر بطلوع الفجر. شيخ نحن لا نعرف إن كان آخر يوم سنعرف إذا كان صباح العيد سنعرف لأنه هو سيخرجها متى سيخرجها يعني لا هو سيخرجها في الوقت المستحب هذا هو المفروض أنه يخرجها في الوقت المستحب إذا كان سيقدمها أنه سيخرجها في الوقت المستحب والوقت المستحب أنه إذا طلع الفجر من يوم الفطر أي قبل أن يغدو إلى المصلى واضح هذا هو الوقت المستحب سيعرف على القول بوجوبها أنها تجب بغروب الشمس سيكون لهذا الخلاف ثمرة على القول بأنها تجب بطلوع الفجر القولين متغيرين ينبني عليهم ماذا لهم ثمرة هو أنها على القول بغروب الشمس على القول بوجودها على غروب الشمس لو أن الشخص كان موجودا وقت غروب الشمس ولكنه توفي قبل أن يطلع الفجر واضح؟ على القول بأنها تجب بغروب الشمس ينبغي أن تخرج من تركته لماذا؟ لأنه غربت عليه الشمس وجبت عليه صدقة الفطر وهو لا يزال حيا واضح؟ على القول بأنها إنما تجب بطلوع الفجر لا نخرج عن زكاة الفطر لأنه لم يدرك وقت الوجوب واضح؟ الفرق الآن واضح؟ طلوع الفجر العيد يعني طلع الفجر يوم العيد طلع الفجر يوم العيد هو نحن قلنا متى تجب إنما تجب بغروب آخر الشمس يوم من رمضان أو بطلوع الفجر صبيحة يوم العيد واضح لأنها هي زكاة الفطر ينبني هذا خلاف قولين مشهورين في المذهب أرجحهما هو القول بأنها تجب بغروب الشمس ثمرة الخلاف ما هي ثمرة الخلاف من كان موجودا وقت الغروب ثم توفي قبل طلوع الفجر مثلا واضح على القول بأنها تجب عليه بغروب الشمس ينبغي أن تخرج واضح على القول بأنها لا تجب أنها تجب بطلوع الفجر لا تخرج عنه لأنه لم يدرك وقت الوجوب توفي قبل أن تجب عليه زكاة الفطر كذلك الشخص فطر لا دفع قبل يوم أو يومين هذا تعجلها هذا عجلها قبل أن تجب عليه سنأتي إليه لكن الآن نتكلم عن وقت الوجوب لا نتكلم عن وقت الإجزاء الآن نتكلم عن وقت الوجوب شخص عجل هذه مسألة أخرى وقت الوجوب متى تجب عليه لأنه ينبني عليه خلاف إذا قلنا ينبني عليه إذا قلنا بأنها تجب بغروب الشمس فمن كان موجودا وقت غروب الشمس تجب عليه واضح إذا تزوج الإنسان مثلا بعد غروب الشمس تزوج متى بعد غروب الشمس هل تجب عليه هل يجب عليه أن يخرج الزكاة عن زوجته أم لا تجب عليه على حسب القولين على القول بأنها تجب بغروب الشمس لا تجب عليه لأنها لم تكن موجودة وقت الوجوب على القول بأنها تجب بطلوع الفجر يخرجها عليه وكذلك إن أنجب ولدا كذلك إن أنجب ولدا على القول بأنها تجب بالغروب لا يجب عليه أن يخرج عن هذا الولد لأنه لم يكن موجودا وقت الوجوب على القول بأنها تجب بطلوع الفجر يجب عليه أن يخرجها عنه أو أعتق عبدا كذلك وهكذا إذن رأيت أن فيها الخلاف إذن أرجح ما هو أنها بغروب الشمس أنها بغروب الشمس لماذا؟ هم قالوا من الخلافة قالوا أن النساء قال صدقة الفطر أنها تسمى فرض صدقة الفطر فهل مراد بالفطر هو مجرد غروب الشمس فيكون رمضان انتهى ويكون الفطر العادي أنه كل شهر أنه في آخر يوم من رمضان قد حصل الفطر أم أن المراد إنما هو الفطر الفعلي يعني أنه يعني أصبح يوم العيد وأنه يعني حصل الفطر الفعلي وانتهى رمضان يعني هذا هو مبنى هذا هو سبب الخلاف واضح والراجح عندهم وهو الراجح إن شاء الله أنه بغروب الشمس قد انتهى رمضان وبالتالي وجبت زكاة الفطر بغروب الشمس ولأن هذه الليلة هي ليلة الفطر والليل وهي ليلة اليوم القادم وبالتالي من كان موجودا وقت غروب الشمس هو الذي يجب عليه فمن كان موجودا ثم توفي وجبت عليه الزكاة من كان يعني متزوجا ثم طلق بعد ذلك طبعا الطلاق الرجعي يجب عليه دائما لأنه يجب عليه النفقة لكن لو كان طلاقا بائنا يجب عليه وطلقها بعد غروب الشمس على القول بالوجوب يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر لأنه وقت الغروب هي وقت الوجوب هي ما زالت زوجته واضح؟ إذن هكذا الأخلاف هذه المسائل هي التي تنبني على الخلاف في هذه المسألة طيب هذا هو وقت الوجوب الراجح أنه من غروب الشمس والقول الآخر أنه من طلوع الفجر وقت الاستحباب ليستحب فيه أنها تخرج بعد طلوع الفجر وقبل أن يغدو الإنسان إلى المصلى واضح أنه يخرجها وقت الإجزاء طوال اليوم يجزئها أن يخرجها عند الملك يجزئها أن يخرجها يجوز طوال يوم العيد طوال يوم العيد، طوال يوم العيد أنه يجوز له أن يخرجها. طبعا إن أخرها عنه يكون آذنا لكنها تلزمه، واضح؟ طيب تعجيلها قبله باليوم أو اليومين هذا يجوز، هذا هو يجوز. جاء ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين. كذلك ظاهر حديث أبي هريرة لما حبس أمسك الشيطان الصدقات، لما أمسك يعني أمسك الشيطان، الله أنه كانت لديه كذلك يعني الصدقات قبل يعني أنها تجمع عنده قبل أن تقسم على قبل أن تخرج، الناس كانوا يعطونها قبل يعني وقت توزيعها على الناس. إذن يجوز إخراجها قبل الفطر بكل يومين، لكن وقع الخلاف أيضا عندهم هل إخراجها كل يومين، هل إنما هذا الوجوب هذا الجواز إنما يجوز لوجود الساعي أي تيسيرا للساعي لأنه يخرج حتى تعطى له تيسيرا على العمال الذين يعني يعينهم ولي الأمر أنه أفضل لهم أن تعطى لهم قبل العيد بثلاث أيام حتى يأتي يوم العيد وهم يعني يتيسر لهم يعني توزيعها فيجمعها قبل ذلك، واضح؟ وبالتالي لا يخرجها إلا من كان إخراجه لها تيسيرا على الساعي، واضح؟ لا يخرجها قبل الفطر بيومين، بيومين مثلا، إلا من كان يعني سيدفعها للساعي لأن في ذلك تيسير له، أم أن إخراجها ليس قبل يومين ليس مربوطا بالساعي وإنما يجوز إخراجها بكل يومين مطلقا. هذا وقع خلاف بينهم، راجح أنه يجوز إخراجها يعني على الأقل في المذهب أنه يجوز إخراجها قبل الفطر بيومين، الشخص سواء كان يعني يوجد ساعي أراد التيسير على الساعي أم الذي يكون يوجد. فإن ولد له في اليومين يعني بعد أن خرجه ولد له صديق ولم يت... ولم يموت هذا الولد قبل غروب الشمس ليلة الفطر. إذا لأن وقت الوجوب هذا وقت إجزاء لا عبرة به، إذا أخرجها أخرجها قبل أن تجب عليه نقول تجزئه، لكن متى تجب عليه؟ إنما تجب عليه بالغروب، واضح؟ إنما تجب عليه بالغروب. فإذا كان هذا الولد موجود وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه. إن مات يعني عشاء اليوم يعني إن مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه لأنه لم يكن موجودا وقت الغروب. لا يجزع عن الصبي في بطن الأمة؟ لا لا لا يخرجها عنه. تفضل. يخرجها قبل صلاة العيد أفضل. يخرجها قبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل المستحب أنها تخرج قبل صلاة العيد. وبعد صلاة العيد لا، قبل صلاة العيد تجزي عنده. تجزي لكن إيه؟ لا يعتبروا عند الملك لا يعتبروا. بعد صلاة العيد ليست صدقة من صدقة. نعم هذا هو ظاهر الأحاديث، لكنهم قالوا أنه يعني المالكي أنهم أنها تجزي عن وأنه يعني مسألة واسعة. دليل سمي بجنة تجزي. دليل أنها مجزئة في هذا. قالوا انه يعني انه ان هذا انما هو من السنه وانها صدقه الفطر من رمضان وهذا طوال اليوم. انا جمعت الشيخ هذا البيت قال بعد صلاه العيد تصوم صدقه الفطر فقدر الزكاه. نعم هذا هو ظاهر، وردت عدة أحاديث، حديث ابن عباس من أخرجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قلنا حديث عمر بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل أن يخرج الناس للمصلى، كذلك حديث ابن عباس يعني من أخرجها قبل أنها صدقة مقبولة أنها زكاة ومن أخرجها بعد ذلك أنها صدقة أو يعني أو كما قال، لكن المالكي عندهم أنها تجزئ في إخراجه إلى طوال اليوم. شيخ لم نذكر أنها صليت العيد. نعم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت بعد الخروج المصلى يعني قبل الخروج المصلى زكاة وبعد الخروج المصلى صدقة. نعم. هنا لم نذكر لا في وقت الاستحباب لا في وقت بعد طلوع الفجر وجبت. أن تخرج بعد ذلك، وهم كانوا يخرجون بعد طلوع الفجر قبل أن يغدون إلى المصلى. قبل أن يغدون إلى المصلى في ذلك الوقت. شيخ. نعم. إذا قدم قول أحد على قول رسول الله، تأخذ بقول رسول الله. طبعا طبعا، أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرون أن هذا القول أنه مصروف بأدلة. أو مرجوح. نعم. يرون أنه مصروف بأدلة أخرى. نعم. نعم. ثم قال المصلي رحمه الله: ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى. أي أن يوم الفطر أنه يستحب الفطر قبل وضوء المصلى، هذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون ذلك الفطر على تمرات، ويستحب ذلك أن تكون تلك التمرات وترا، وليس ذلك في الأضحى، أي لا يستحب له في الأضحى أن يفطر قبل وضوء المصلى، بل يستحب له حتى يرجع ثم يأكل من أضحيته. ثم قال: ويستحب في العيدين أن يمضي الطريق ويرجع لآخر، هذا مر معكم في العيدين، وجاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريقة في العيدين. بقيت عندنا مسألة وهي حكم إخراج القيمة من الزكاة، لم يذكر المصنف، مرت معنا في إخراج القيمة في الزكاة، واضح؟ نعم. نعم طيب. أما بالنسبة لإخراج القيمة كذلك في زكاة الفطر، مذهب جمهور العلماء مالكية وشافعية وحنابلة أنها لا تجزي، واضح؟ هو يقول جمهور العلماء. وذهب الأحناف إلى أنها تجزي، قالوا بإجزائها. يروى كذلك عن عمر الأحناف قول بإجزائها، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري أنهم يقولون بجوازها. البخاري ظاهر الذي يجري على مذهبه أنه يقول بزكاة الفطر، لكن الذي أعلمه أنه يقول بجوازها في إخراج القيمة عن الزكاة الأخرى وليس عن زكاة الفطر، وليس عن زكاة الفطر، لكن قد يكون يقول بها هنا لا أدري. الذي أعلمه مذهبه في زكاة في إخراج القيمة عن الزكاة الأخرى، يعني عن زكاة الماشية مثلا أو زكاة الحبوب، إخراج القيمة يقول بجوازها، يقول بجواز إخراج قياس مذهب الرجل ما يستطيع أن يقيس. هو أنا نتكلم عن مذهب البخاري أنه بما قد يكون هو الأقرب إلى قوله، لكن هل يقول به أم لا؟ قد لا يكون يقول به، لذلك لا أستطيع أن أجزم بنسبة هذا قوله. يعني إذا قلنا بجوازها في الركن، يعني في ركن أركان الإسلام، أنا نقول بجوازها في سنة مؤكدة قد يقول به وقد لا يقول به، هذا هو الذي هذا هو الأقرب، أنه ما دمنا قلنا بجوازها هناك أن نقول بجوازها، لكن نحن نتكلم عن مذهب البخاري، هل قال بها هناك أم لم يقل بها؟ ربما عفوا ليست سنة مؤكدة فرض، لكن لا ليست ركن، هو قال ركن من ركن بين ركن نعم. طيب إذا قلنا بجواز إخراج القيمة، ذهب جمهور العلماء إلى عدم الإخراج. القول الثاني هو جواز إخراجها بالقيمة، وهو قول الأحناف وقول الأوزاعي وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز. قولهم الأول مذهب الأول قائلون بعدم إخراج القيمة، قالوا أن هذه هي التي ورد فيها النص، وأنه لا قياس مع وجود النص، وأن الباب باب عبادات، وأن هذه مسائل مقدرات لا يجري فيها القياس، لا ينبغي أن يدخلها القياس. لذلك قال أحمد بن حنبل أخاف أن لا تجزئه إذا خالف السنة فيها، وابن حزم طبعا قال لا يجزئ قيمة أصلا. طيب الآخرون استدلوا بأنه لا يوجد يعني نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة يقول بمنع إخراجها من القيمة، وإن الذي ورد هو تحديد هذا، فقالوا هذه الذكر على هذه المنصوصات إنما لأنها هي التي كانت موجودة في زمنه، وكان الأيسر لهم أن يخرجوا منها، ولم يقع ذكر تعرض لذكر القيمة، واضح؟ وقالوا بالتالي لا، وبالتالي ليس لا تمنع القيمة. قالوا كذلك روي عن صح عن أبي إسحاق السبيعي وهو من كبار التابعين، بل أدرك يعني عددا كبيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال أدركت الناس يخرجونها عن الدراهم يعني بدل الحبوب، أنه أدركهم يخرجونها من القيمة. جاء هذا عن في مصنف ابن أبي شيبة. نعم هو قال أدركت الناس، وهو أدرك طائفة من الصحابة. هل يقصد صحابة أم يقصد يعني كبار التابعين الذين أدركهم العلم عند الله سبحانه وتعالى؟ أبي إسحاق السبيعي في مصنف ابن أبي شيبة هذا الأثر. طيب كذلك قال ظاهر فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن معاوية أنهم أعطوا القيمة، أنهم القمح سمراء الشام، أنهم رأوا القمح كان موجود عندهم في الشام، أنهم رأوا أن النصف الصاع منهم أنه يساوي الصاع من الطعام الذي كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوه، واضح؟ قالوا فهذا يعني من الصحابة هو يعطاهم للقيمة. قالوا كذلك أن العلة هي إغناء الفقير في هذا اليوم، يعني وهذا جاء في حديث ابن عباس وغيره من كان في كلام أن أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قالوا هذا من حكمتها أو من مقاصدها، وهذا يحصل للفقير بأن يعطى له قيمتها مالا. قال وكذلك أنه بالنظر أننا إذا نظرنا إلى أن الفقير نجده يحتاج يعني يحتاج قد يكون يحتاج النقود أكثر من احتياجه إلى هذه الأطعمة، بالإضافة أنه هذه الأطعمة أنها إذا أعطيت له أنه يبيعها للتجار فيبيعها بثمن أقل، فالأولى أن نعطيه ماذا؟ أن نعطيه بمثل الثمن الأول ما دام هو سيبيعها، أن نعطيه بمثل الثمن الأول فيأخذ منها ما يريده من الطعام ويشتري بها أيضا ما أراد أن يشتري من عروض أو ما أراد أن يأكله من طعامه تفكها، وهذا هو الذي قد يكون يناسبنا في هذا العصر. إذن يبقى النظر أنه قل راجع إن شاء الله أن الإنسان يراعي مصلحة الفقير الذي سيعطي له، فإن رأى أن من مصلحته أنه يعطى له الطعام وأنه يعطى له الطعام استخدمه وكان يعني يحتاجه الأولى أن لا يعني الأولى أن يخرج من هذا الطعام، لأنه هو المنصوص وهو الذي يعني واقع عليه الاتفاق، واضح؟ إن رأى أن هذا الفقير لا يحتاج هذا الطعام وأن مصلحته إنما يحتاج إلى المال أكثر من حاجة إلى هذا الطعام، يجزئ إن شاء الله تعالى أن يخرجها نقدا، أن يخرجها بالقيمة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الأحوط أن يخرجها عينا، إن أخرجها عينا فهو الأحوط، لكن تحقيق إن شاء الله أن الراجح جواز إخراجها نقدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بيضة وكان في أشد الحاجة إلى المال، لكن هل كانوا الأغنياء في ذلك الناس أو كانوا يملكون المال؟ لأن القيمة أيضا نعم، لكن القيمة أيضا، هل مثلا كيلوغرام ونص من أوصاع من الشعير في تونس تقريبا يساوي دينار واحد، 400 مليم تقريبا، مش عايز لكن الزبي زاد 600 تقريبا دينار 500 مليم، في الزبيب تقريبا 30 دينار نص كيلو ونص، يعني أنا القيمة مش من قيمة غالب القوت، غالب القوت اللي يعيشون به، ينظر في غالب القوت اللي يعيشون به في رمضان ويخرج ويخرج ويكون هو قدر الزكاة، يعني مثلا توصى ما عندنا يقدر الزكاة مثلا الفارش قدر البناء دينار 300، إذا كان هم شو خرج مع قرون ومع تكيم قرون نصهم قرون 6 كيلو ونص طلع في الزمن 2000 يخرج 2000 ما تقدر ومع تكيم. إذا كان ما هو غالب القوت، ما هو غالب القوت في رمضان؟ سيكون غالب القوت في رمضان هو رمضان. طيب هم مثلا الذين قالوا بهذا قالوا أن الأولاد ثبات على النص وأن يعني وأن هذا يخشى منه أن العلة إذا عادت على أصلها بالإبطال بطلت هي، قالوا هي العلة هي إغناء الفقير، هذا يعني مما قالوا يعني الجمهور، لأن قالوا العلة هي إغناء الفقير، وإغناء الفقير إنما ورد الدليل فيه بهذه الأشياء، فلو أعطينا قيمة هذه الأشياء الفرع، هذا الفرع سيعود على هذا الأصل بالإبطال، فكأن هذا الأصل ما عاد يحتاج إليه وهو هذا الطعام مثلا، واضح؟ فقالوا هنا العلة عادت على أصلها بالإبطال وبالتالي لا يجزي. طبعا الآخر يقول لهم هنا العلة لا تعود على أصلها بالإبطال وإنما هي قائمة، لكن نحن زدنا عليها فقط فقلنا يجوز إخراجه كذلك بالقيمة. هو هذه القيمة هي فرع عن هذه عن هذه الحبوب مثلا. طيب هنا إذا قلنا بإجزاء القيمة كأن الحبوب ما عاد كأن الحبوب ما عادت واجبة وإنما عاد الواجب هو الثمار، هكذا يقول. طبعا هم لا يسلمون لهم، لا طبعا الأحناف لا يسلمون الجمهور بأن الحيلة هنا تعود على أصلها بالإبطال، والمسألة فيها خلاف يعني من قديم الزمن بين العلماء، وهذه المسائل التي خلافها فيها سائغ ولا يبدع شخص فيها ولا يؤثم، وإن احتاط الشخص لجانب التعبد واحتاط لنفسه أكثر من احتياطه للفقير فأخرج زكاة من هذا المال له ذلك، وإن احتاط كذلك للفقير وقال أن الشرع إنما رعى مصلحة الفقير كذلك واحتاط لهذا الفقير فأعطاه المال ورأى أن المال احتاج له ذلك إن شاء الله، فالمسألة واسعة. طبعا نحن دائما أحيانا نريد أن نحسم الخلاف في كل مسألة، وهذه ينبغي طالب علم أن يضع أنه في كثير من المسائل لا يمكن أن يحسم فيها الخلاف، هذه ينبغي لأن الخلاف لأن طبيعة الأدلة في شرعنا قد تكون أدلة ظنية فلا يحسن الخلاف، فهذا دليل وجه وهذا دليل وجه، دائما يعود الطالب العلم نفسه أن بعض الأمور فيها خلاف، قد يكون خلاف من عهد الصحابة وكبار الأئمة فلا يمكن أن نحسمه نحن في عصرنا، هذه ينبغي الإنسان أن يضع يعني جانبا في اعتباره أن الخلاف قد يكون موجودا وأن طرفي الخلاف أن كل واحد منها يعني على خير. إذا أخرجها طعاما أخرجها نقدا، يعني هذا تنطع؟ لا هذا ليش؟ نعم. هنا يعني تقريب الخلاف معناه موجود في درسنا هذا، وأنه شفنا أنه أي شيء يعني شنية الشيء المعين أنه لازم نخرجه من أي نوع الطعام. نعم. والله أعلم أنه نوع الطعام والكل دائما يرجع إلى الشعير والقمح. نعم. فتجد مثلا في رمضان أو غير رمضان تتأكل مثلا الخبز والمقرونة، لما تكلمون مثلا على المقرونة، هل المقرونة أصلا صنوع القمح؟ صحيح. والخبز أصله صنع من القمح. صحيح. يعني كل واحد كان هذا يعني البلد ينتج قمح تخرج من القمح، لا تنظر إلى المقرونة ولا تنظر إلى الأرض تخرج، لا تخرج مقرونة من الأرض تخرج قمح. نعم. ثم هي تتصنع. لكن هذا لم يتصنع. نعم. مثلا الرز، لماذا هنا المصنف قال أرز؟ لأن الرز أصلا يخرج أرز. إيش قاعد تدش حال تيار في الرز؟ كم؟ ممكن يتغير مثلا حالتهم، مش صنعوا النقاش ولا القمح، لكن إذا كان الفقير لا يحتاج هذا القمح، الفقير لا يحتاج لهذا القمح، إنما يحتاج مثلا مكرونة، فأعطيته مكرونة، المكرونة هي إذا كان صنيعة القمح فأنت قد تكون يعني نعم. إنما أخرجت من القمح. نعم. باعتبار أنه هو أصل. مكرونة مثلاً خلينا نخرج مكرونة، نخرج مكرونة لكن هي أصلها قمح. يعني إذا كان أنا مثلاً في بلادنا فيها قمح، من ديش قمح، يعني نخرج كل ما ينسب إلى القمح كالمكرونة. آه جيد. هذا ينسب لأنه من المكرونة. وهذا المقدار. فخير. هو حقيقة إذا التزمنا بالنص مشكلة عليه، بس إن الأول التزام بالنص لكن مشكلة عليه، إن مثلاً بعض تجد بعضهم يلتزم بالأصناف المنصوصة فيجد أن غالب قوة الناس ليس هو التمر، فمع ذلك يخرجها من التمر مثلا أو يخرجها من العقد. بالنسبة للعقد هو اللبن المجفف، يعني أنا ما استطعت أن أجيب بها الأسئلة. أسئلة العقد هو اللبن المجفف، يطبخون نوع من اللبن المجفف بصناعة معينة، يضعون اللبن بما يضعون معه السكر ويتركونه. يجوز أن رجل لبن سائل يعني إذا كان هو القوت، يعني كل يوم رح نأكل إذا كان هو القوت. لا لا هو هذا ما ليس ما يوكل تفكما، ما يوكل قوت يعني يقوم به، يقوم تقوم به بنية الإنسان. يعني في تونس يعني في الصباح يعني تقريبا كل الناس يأكل حليب، يعني كل يوم يشربون الحليب. نعم يعني يوكل نخرج حليب. لا لا لا ليس هو، ليس هو القوت، إنما يأكلون يعني القوت إنما هو الذي يوكل. نعم الكسكس قد هو قوت. الأقد هو اللبن المجفف الحليب. نعم يصنعونه الفدو، أظن أن الطريقة التي يصنعونه بها أنه يعني يجمعوا شيء من الحليب، ربما يعني في حجر معين وفي طريقة يضعونه في التراب بطريقة معينة فيجف ويضعون معه سكر. أظن هذه هي الطريقة، الله أعلم، أنا لا أعرفه، لكن أظن أن هذه هي الطريقة. الدقيق فيجف، فيجف مثلا هذا الأقد يجف، لما يجف ينزعون عنه عنه التراب، ثم يبقى يعني لبن مجفف ومعه سكر، فربما يعني طبخوا به، ربما يعني لا لا لا هو أنت تعرف الآن من صناعة المحلية هذه اللبن المجفف هذا الذي يباع مثلا الصيدليات يبيعون حليب مجفف للأطفال، وأحياناً يبيعونه يعني يصنعون منه شراباً معيناً، يعني يزيدوا الماء أي ولد شراب ربما هذا. طيب شيخ ولا أدري قد يكون يأكلونه. شيخ يعني في الخلاف بين القيمة وال يعني لو قلنا بخرج يعني خرج يعني الطعام، يعني طعام فرضا انه في تونس قلنا عندنا المكرونة مثلا، يعني لو اشترينا جوز كيلو ونصف مكرونة لا تكون تمام على نفس المقدار الثمن اللي عنده المفتي يعني. نعم سامحني ما سمعت. يعني يعني يعني تحدد مقدار زكاة الفطر، يعني يقولون دينار 300 مليم مثلا. نعم. زكاة هذا العام دينار 300 مليم. نعم. طيب. إذا كان يعني هذا هو غالب القوت يساوي هذا المحدد، هذا هو تقريبا. يعني ما كانش فيه مساواة يعني. كيف ما كانش فيه مساواة؟ يعني هو دقيقة 5 يعني لو كان دينار 300 مليم يعني فيه ناس مش تخرج دينار 300 عملا بالطول انه جزء اخرجوها نقدا. نعم. وفي مجموعة من الناس أخرى لا ترى بجزء اخرجها نقدا فتخرج طعام. طعام يعني جزء كيلو ونصف قلنا نحن تكون مثلا من القوت. فجزء كيلو ونصف ثمنهم لا يقابل الدينار 300 مليم. يكون أكثر أو أقل. يكون أكثر أو أقل فرضا يكون أكثر أو أقل. لا لا يعني خلاف يعني لو كان أكثر أو أقل. لكن مكرون جي 2000. فمثلا ما ما ما ما ما عملهم يعني. والله لا أدري ما تصورت ما تصورت المسألة. إذا كان هذه الفتوى التي صدرت إنما هي راعت غالب قوت البلد، غالب قوت البلد ورأت أن غالب قوت البلد أن الصافي أنه يساوي مثلا دينار 300 فقالت أن هذا هو غالب القوت أنه هذا هو الثمن، من أراد أن يخرج القيمة هكذا ينبغي أنه إذا كان سيشتريها الإنسان سيشتريها بها الثمن. والصافي أربع مدود، والمدود فيها 6 كيلو ونص. إيه نعم معناها 10 كيلو مقرون معناها الفرد كيف اشتري 4 كيلو ونصف فقط المد على 2 كيلو ونص ولا 0.65 او 0.61 او 0.1% 4 تبدا هي كيلو 4 ها الصاع هو اللي 4 تبدا 2 كيلو هو 500 يعني تقريبا احنا نسميه حفل المد المد حفنة المد حفنة لكن أنا يشكل عليه أيضا أظن أن الحفنة لا تكون أن 4 حفنات لا تكون كيلو ونصف لا لا لا لا لو رأينا شخص يعني متوسط الناس متوسطة. عملنا كسكس الأفضلية تكون خراج زكاة على نفسها زوجها زوجها الوجوب لا قلنا الوجوب هو زوجها ولكن الأفضلية تكون ما أدري والله ما أدري لا أدري يقول لن نخرج زكاة الفطر من البيض إن كان هو القوت هو جل قوت البلد تخرج منه هذه قاعدة عامة. طيب يقول بعض العاتية يذهبون إلى دول إفريقيا الفقيرة ويبنون لهم مستشفيات ومدارس ويدعون الإسلام يعتبر هذا من مولدة جمهور الله أعلم هذا يسر عنه مسألة قابل للاجتهاد يسر عن ينظر فيه قد يفتي بعض العلماء بأنه قد يكون هذا يعتبر من التأليف الله أعلم ما دام يعني قريب من دخول الدين الله رجل سافر من بلد إلى بلد في شهر رمضان فهل يخرج زكاة الفطر بلدي الأصلي عن بلده الذي في ليلة العيد الله أعلم يعني مسألة واسعة إن كان كلف أهله بأن يخرجوها عنه كان من عادة من أمس يخرجونها عن تبلد مجوين أخرجها هو كذلك أجزئت يعني يخرج يعني حسب على قيمة البلد السفر ما بلده الأصلي هذا هو السؤال يعني في المكان الذي خرجها فيه يعني في البلد السفر إذا كان خرجوها هناك يعني خرجوها من إذا كان ستخرج هناك كلف شخص أنه سيخرجها هناك خرجها بذلك الاعتبار وإن كان سيخرجها في هذا البلد خرجها باعتبار هذا البلد واضح؟ ليش بإخبار الفقير أن هذه الصدقة هي زكاة وهل يجوز إخراجه أكثر من قيمتها لا يجوز إخراجه أكثر من القيمة ما حدده الشارع يجب شيخ في المالكية تحول المالكية فقط يعني المسألة دي ولا أظن هي القول الراجح عدم مجاوز لأن هذه المسائل هي حددها الشارع فقصد حتى يبقى جانب التعبدي فقصد الشارع أن تبقى على هذا المقدار واضح لذلك لا تحدد لا يزاد على هذا المقدار واضح لأن الله سبحانه وتعالى جانب التعبدي فيها واضح أنه قصد هذا ولذلك لا يعقل معناها الله إنما أوجب هذا ولم يوجب أكثر لا يعقل معناها لذلك يبقى جانب التعبدي فيها مثل كأعضاء الوضوء لماذا الله سبحانه وتعالى أوجب هذا ولم يوجب هذا هذه مسائل لا يعقل معناها يبقى جانب التعبد فالإنسان يلتزم بجانب التعبد ثم بعد ذلك إن بدأ له أن يتصدق يتصدق لكن لا يزيد على ما قدره الشارع فهو ممنوع هل يخبر الفقير شيخنا هذه هل يجب لا أظن أنه يجب عليه أنه يخبر لأنه يعني من حقه يعني إن كان سيظن أن هذا إنما أعطي له أعطاه له الإنسان تكرما وكذا فالإنسان إبراهيم المتين يقول هذا حق الله سبحانه وتعالى وليست لمنة عليك وكذا واضح حتى لا يبقى يعني كأنه مدين لهذا الشخص بأنه يعني يعطل إخراج أكثر من قيمته لا يجوز هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم